أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وتقواه وأن يجعل هذا الجمع ابتغاء مرضات الله عز وجل في أن نتعرف على حقيقة الإيمان كما بيّنها الله عز وجل في القرآن وكما وردت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث في المحاضرة 24 عن أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. احنا اتكلمنا عن عمل الجوارح وعن موقعه في مسمى الإيمان وعلاقته بعمل القلب في الإنسان، وعلمنا أن النصوص القرآنية دلت على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بدلالة التضمن، دلالة التضمن، وكذلك أدلة السنة تجتمع على أن العمل داخل مسمى الإيمان. اتكلمنا أيضا من خلال كلام السلف منهج أهل السنة المعبر عن القرآن إن العمل داخل مسمى الإيمان والإيمان يدل عليه بالتضمن، وكذلك ما نافح عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقلنا أيضا إن العمل عبادة لأن العبادة مبنية على طاعة وامتثال وليس تصديق فقط، التصديق بيبقى في الغيبيات باب الأسماء والصفات مبني على تصديق الأخبار، إنما العمل هو تنفيذ الأمر توحيد العبادة لله عز وجل. فمش ممكن هتقول إيمان بلا عمل، كأن أنت جيت على القضية الأساسية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب لكي ينصلح حال الناس، فلا يمكن أن ينصلح حال الناس بمجرد تصديق قلبي بدون حراك أو بدون حركة، لازم يكون في حركة وفي تغيير. كلمنا أيضا على مسألة الدخول والخروج في الإسلام لا يتوقف على مسألة الجحود وعدم الإقرار، لا، يتوقف على جميع ما دل عليه الإيمان بالمطابقة. والإيمان يدل بالمطابقة على أربعة أركان: علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. واتكلمنا برضو على الخطأ اللي وقع فيه المرجئة، وكذلك من قسم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. دي مصطلحات موهمة تؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. وإن الخلاف بين السلف والمرجئة مش خلاف صوري، لا، ده خلاف حقيقي. مسألة استبعاد العمل من الإيمان يعني إن المسألة هدم للدين، كل واحد يستبعد العمل بيهدم الدين عاطو. إن شاء الله في هذا المطلب هنتكلم عن أثر انتفاء عمل الجوارح بقى. إذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كليا مع قول الشخص لا إله إلا الله ومع علمه بالحق أو علمه بلا إله إلا الله، فهذا يؤدي إلى كفر العناد والاستكبار. وهذا يتردد بين الكفر الأصغر والكفر الإيه؟ الأكبر. لأن أصل العناد في المعاني اللغوية، لما نيجي نتكلم عن كلمة العناد، استكبار وعناد، الاستكبار عكس الخضوع. المفترض أنت عشان تبقى أسلمت لله عز وجل، مسلم لله، المسلم بيقترن بإيه؟ بالخضوع والاستسلام، عكسه استكبار وعلو. فالاستكبار والعلو مع الإصرار يطلع العناد. يعني واحد مش عايز يخضع ومصر على كده، فلما نقول عناد هيشمل على طول استكبار، ممكن يبقى كمان جحود مع استكبار، بس انتفاء عمل الجوارح يطلع العناد والاستكبار. العناد في اللغة لإعراض عن الطاعة، إن واحد يصر ألا ينفذ الأمر يبقى ده معان. والعنود، العنود اللي هو خلاف، العنود اللي هو الخلاف، والتباعد والترك، يعني عايز يمشي على عكس ما هو مطلوب منه. ده أصل العناد في اللغة. والعندت الناقة، عندت الناقة يعني مش عايزة تمشي مع الناس، مش عايزة تمشي مع الجماعة، مع أخواتها يعني، رعت وحدها وأنفت أن ترعى مع الإبل، فهي تطلب خيار المرتع، يعني عايزة تمشي على هواها، مش عايزة تمشي مع بقية الإيه النوق يعني. وعند الرجل يعند عنادا، عتى وطغى وتجاوز قدره. عاند أو عند، يبقى في الأصل إن هو إيه؟ جاوز قدره وجاوز حده. ومجاوزة القدر وقوع في باب الربوبية والاستعلاء. والأصل في العبد الخضوع والاستسلام لرب العزة والجلال. يعني المعاني اللغوية أصلا بتوضح معنى العناد. فعاند خالف الحق ورده عارفا به. يعني علماء اللغة بيقولوا إن يكون عارف الحق بس يرد. وعند الرجل عن أصحابه يعند عنودا إذا ما تركهم واجتاز عليهم، وعند عنهم إذا ما تركهم في سفر وأخذ في غير طريقهم. يبقى المعاندة المفارقة والمجانبة، عانده إذا جانبه. والعنيد الجائر عن القصد، الباغي الذي يرد الحق مع العلم به، ده معنى المعاندة. طب اسمعوا كده ماذا قال الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار إيه؟ عنيد، مناع للخير. مناع للخير يتمنع عن فعل الخير الذي يدعوه القرين. فالقرين لما بيدعوه يحثه ويأمره، فالتاني لا يستجيب، فعدم الاستجابة طلع العناد. الذي جعل مع الله إلها آخر، يعني أطاع هواه أو أطاع شيطانه، فألقياه في العذاب الشديد، نسأل الله السلام. ده بالنسبة للمعاندة. نيجي لمعنى الاستكبار. الاستكبار يقابل الخضوع، يقابل الإذعان والطاعة والانقياد والعبادة، هو طلب العلو والخروج عن حد العبودية. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يبقى جعل الاستكبار يقابله الإيه؟ الخضوع والطاعة وعدم الاستنكاف والاستكبار والتعالي. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى نفي الاستكبار بما يقابله من السجود والخضوع. ودية السجود والخضوع دية قول لسان ولا أعمال جوارح؟ ها؟ يبقى كفر استكبار أو كفر عناد المفترض تكون متعلقة بإيه؟ بأعمال جوارح. ربنا بيقول: ولله يسجد من في ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فبين إن السجود تنفيذ أمر وخضوع للمعبود، وإن كان المعبود ليس من أسماء الله الحسنى لكن يجوز من باب الإخبار عن الله عز وجل. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى تنفيذ الأمر نفي الاستكبار، وتنفيذ الأمر بيبقى بالجوارح ولا بالقلب ولا بالقلب والجوارح اتنين مع بعض؟ بالقلب واللسان والجوارح، كل أركان الإيمان. ثم قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا إيه؟ سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فإذا هذا يعني أن الإيمان لازم يكون فيه خضوع وسجود وطاعة، مظبوط يا أخوانا؟ وإن ما يعملش كده هيقع في كفر إيه؟ العنو والاستكبار، سواء كان أكبر أو أصغر على حسب درجة العصيان في الأمر. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن مسألة الخضوع عكس الاستكبار. فلما نقول إن كفر الاستكبار مبني على انتفاء العمل، يبقى هو ده اللي موافق للغة وللفطرة والقرآن وأيضا للسنة. الجحود صحيح قد يكون عن استكبار، بس طالما سبق اللسان وانتفى اللسان يبقى وصف الجحود أسبق. طب لو أقر اللسان وامتنعت الجوارح يبقى هو ده كفر العناد والاستكبار. نعم، يعني دلوقتي لما نقول في كفر إبليس جحود ولا عناد؟ عناد واستكبار. لأن ربنا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. اللي هم حين يقول لك بقى كفر إباء، كفر إبليس كفر إيه؟ إباء. إباء يعني ليه نقول أبى واستكبر؟ هو أصلا أي كفر لازم يبقى إباء، زي ما قلنا في الأول عن الإعراض، كفر الإعراض، توصيف كفر الإعراض، كل أنواع الكفر إعراض، كل أنواع الكفر إيه؟ إباء. لكن إباء اللي هو الرفض، يعني عدم رغبته في الطاعة والخضوع، فهو لازم يخضع بقلبه وبلسانه وبجوارحه. حتى المعرض عن العلم كفر، كفر جهل وتكذيب، فإعراضه عن العلم هو المتسبب في جهله، وطالما الجهل من كسبه وسعيه لا يعذر فيه. أنتم معايا يا إخواني؟ لكن هو في الأصل معرض، فهو معرض بقلبه، معرض بلسانه، معرض بجوارحه، يأبى أن يطيع بقلبه، يأبى أن يطيع بلسانه، يأبى أن يطيع بجوارحه، كل ده يصدق عليه كفر إباء. لكن الوصف اللي بيميز نوعا آخر نقول عليه عناد واستكبار، ما نقولش عليه إباء. واضحة؟ طيب، يعني لما نيجي نحدد بقى أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة، كفر الأكبر، كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. إذا امتنعت الجوارح عن الطاعة وتنفيذ الأمر مع سلامتها من الموانع، لأن ممكن واحد يمتنع بجوارحه لمانع في ضغط عليه واحد مثلا مقهور أو شيء من هذا القبيل لكن في قلبه الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو عنده سلامة في الجوارح وامتنع وتحقق علم القلب والتصديق بالحق، يعني عنده تصديق في قلبه، ووجد أيضا الإقرار باللسان، يعني بقول لا إله إلا الله لكن الجوارح امتنعت، هينشأ عن هذه الأركان الثلاثة كفر العناد والاستكبار. وإذا انتفى العمل عمل الجوارح يبقى لازم ينتفي معاه عمل القلب. نعم، انتفاء عمل الجوارح دليل على خلو القلب من العمل والإيمان، زي كفر إبليس، كفر أكبر نوع عناد واستكبار، كفر المصر على ترك الصلاة، المصر على ترك الصلاة ما يعرفش يقول على تكاسل، لا ده كفر أكبر ومخرج من الملة بضوابطه طبعا، اللي هو لا يصلي طول الحياة ونعرف يقول لك لا مش مصلي. كفر الحاكم الممتنع عن تنفيذ شرع الله وأحكامه ما ينفعش نقول عليه كفر أصلا، لأن لو امتنع عن تنفيذ أحكام الله وأصر على ذلك طول الحياة في الحالة دي ما أقدرش أقول لك ده تارك عمل، برضه هيدخل في هذا، لكن التفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل بالدليل. وإحنا قلنا طبعا إن ممكن يكون عناد واستكبار وصف للجاحد، يعني الجاحد ينتفي قول اللسان عن عناد واستكبار قائم في القلب، لكن لأن هو لا ينطق بلا إله إلا الله فسمي إيه؟ جاحدا، وكفر كفر الجحود وأسبق من كفر العناد والاستكبار، وإن كان كفر الجحود قائم على استكبار اللي موجود في القلب، يعني ما جيش على مثلا فرعون وأقول عليه إنه كفره إيه؟ كفر عناد واستكبار، مع إنه هو معاند ومستكبر، لكن الكفر لأنه لم ينطق بلا إله إلا الله فكان كفر كفر إيه؟ جحود. كفر اليهود ها؟ لا، اليهود جحود لأن لم ينطق بلا إله إلا الله، إنما لو نطق بلا إله إلا الله بحنتين اللي بعدها، لأن المشكلة كلها ولذلك الخلاف اللي حصل كله كان في قضية العمل. ليه؟ لأن أغلب الأمة ممن انتسبوا إلى الإسلام الكل بيقول لا إله إلا الله، لكن فيه مقولة اشتهرت على لسنة الناس إن الإيمان في القلب، سيبك أنت لا صلاة ولا صوم ولا كلام، ده كلام فاضي. لما واحد يقول لك كده أنت متوقع منه إيه؟ يقول لك الإيمان في القلب، لا ده كلامك ده يدل على إن القلب ما فيش فيه إيمان، لأن لو كان فيه عمل في الجوارح ولو قليل دل على وجود عمل ولو قليل فين؟ في القلب. احنا بس حابين نبين هذه النقطة على أساس لو أنتوا قرأتوا في أي كتاب يبقى أنتوا عندكم فرق بين الأمرين. الشيخ حافظ حكم بيقول كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، مع أن أحيانا تلاقي للشيخ حافظ حكم نفسه أو لبعض إخواننا يذكر كفر إبليس مع كفر الجحود، يقول لك إبليس جاح لكن هو هنا بقول أنه إيه؟ مستكبر ومعاند. فهنا عشان انت تجمع بين الامرين تقول ان ابليس كفر وكفر عناد واستكبار، لكن كفر فرعون كفر ايه؟ جحود، وقد يكون الجحود سبب العناد والاستكبار، ما فيش اشكال ان ده قائم في القلب. يعني هو بيستدل لذلك بقول الله تعالى الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود امر الله بالسجود ولا انكاره، يعني يقول لك هو معترف بامر الله معترف بلا إله إلا الله، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله سبحانه وتعالى، قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو عايز يبين إن إبليس كفره كفر إيه؟ عناد واستكبار. ده عند التحقيق، الأمور لما واحد يتكلم فيها من غير ما تفرق معه المسألة هتيجي مشاكل، يجي يتكلم فيها مثلا زي كفر أبي طالب أو ما شابه ذلك، أو بعض الناس يقيس عليهم فما تفصلش معاه المسألة بين الجحود وبين العدل والاستكبار وتختلط عليه الأدلة عندما يقرأ في الكلام. فلازم كل حاجة تميز ويبقى أنت دقيق في فهمك، معبر عن معتقد السلف الصالح، لأن أنت عندك مش ركن واحد، ده كل ركن بيعامل علاقة مع الأركان التانية، كل ركن من الأربعة اللي هو علم القلب عمل القلب قول لسان عمل جوارح في تلازم داخلي بين الأركان، فلازم أكون فاهم التلازم ده. وأنا أتوقع إيه لما يكون واحد مثلا انتفع عنه عمل الجوارح يبقى هينتفع عنه عمل القلب. طب لو وجد عمل الجوارح يبقى احتمال يكون الشخص ده هو صادق في إيمانه أو كاذب ومنافق. أخبرك إزاي؟ يعني العلاقات ديت لازم الواحد يكون فاهمها حتى على الأقل لما استوعبها كويس. حاضر أميز الناس اللي قدامي أما أتكلم معاهم أعرف طبيعة الشخص، ومع الأشياء اللي درسناها في علامات أعمال القلب الظاهر اللي بتكشف مقدار المحبة في القلب، في علامات، في علامات بتعرفنا إذا كان خايف ولا لا، في علامات بنعرف من خلالها إذا كان تائب ولا لا، يعني أعمال القلوب واحد مخلص علامات الإخلاص إيه. فمن خلال العلامات ديت أقدر أنني أضبط القضية ضبط تام، أعرف العلامات بالإضافة إلى مسألة تمييز عزو النشط الرجيم، قضية العمل وعلاقة الأركان بعضها ببعض. طيب إحنا عايزين دليل على إن إبليس كان عنده علم وتصديق، تصديق إن ربنا حق وأن وعده حق وأن الله سبحانه هو ربه وخالقه. مين يجيب دليل؟ ها؟ قال أنا خير خلقتني، فده إقرار منه بأنه إن ربنا سبحانه وتعالى خلقه، فمقر بوجود الخالق. نعم، فقوله خلقتني دليل على علمه وإقراره، وكان عابدا بين الملائكة قبل ذلك. وكذلك قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وبعدين هو أقر على نفسه قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فكان مقر بأن وعد ربنا سبحانه وتعالى حق وعرف كده، فعنده العلم خلقتني من نار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طب الدليل على إن إبليس كان عنده القول الظاهر، ها حلف بالله عز وجل، الدليل على القول الظاهري فهو واضح مما عبر به لربه عما في نفسه وإقراره ألا يسجد إلا لله. يعني هو إبليس ما اعترضش على إن يسجد ربنا، لأنه كان يسجد ربنا أصلا، هو اعترض إن يسجد لمين؟ لآدم. فإقراره بالتوحيد لله عز وجل وإن لا يسجد إلا لله ده كائن في نفسه، لكن هي المسألة إن أمر ربنا سبحانه وتعالى اللي أمر فيه بأن يطيع لمين؟ لآدم، فعصى أمر رب العزة والجلال في السجود لآدم. ولذلك هنا احنا قلنا لكم إن الحلاج والحسين بن منصور الحلاج واللي معاه بيقول إيه؟ إبليس أستاذ في الفتوة، إن لا يريد أن يسجد إلا لله، أو إن ربنا سبحانه وتعالى حل في إبليس فلما قال يعني لا أسجد إلا لك كان موحدا إلا غير ذلك من هذا الكلام. ومن ثم فإن كفر إبليس كفر عناد واستكبار، لأنه امتنع عن تنفيذ أمر الله وعارضه محتجا بأنه لا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول، يقصد نفسه، فرفض مستكبرا ولم يرد أمر الله مكذبا، فهو مصدق بربه وبأمره ومقر بلسانه ومعترف بقلبه، ومع ذلك لم ينفعه هذا كله لأنه لم يذعن لله ولم يخضع لأمره، لأن العمل ركن من أركان الإيمان. وبعض الناس بيقول لك إيه وكان من الكافرين، فيتأول معنى كلمة وكان من الكافرين، يعني هو كان من الكافرين قبل الأمر بالسجود، وهذا لا وجه له زي ما قال شيخ ابن تيمية، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، يعني ربنا ما يعملوش معاه الملائكة، يبقى هو كان مؤمنا فكفر بالله بامتناعه عن العمل والتنفيذ. ده توصف مين؟ إبليس، كفره كفر استكبار وعناد. ولذلك في عبارة جميلة للشيخ السامي التيمية بيقول فيها إيه؟ إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق. يعني بعض الناس يقول لك الإيمان معناه التصديق، الإيمان تصديق وزيادة. يعني التصديق في اللغة يقول لك الإيمان بمعنى التصديق، اللي نظر إليها نظر لغوية مجردة وقع في الإرجاء، قال لك الإيمان كله إيه؟ هو التصديق بس، مع إن التصديق ده لو كان حكم العقل بصدق الشخص أو عدم صدقه من غير لازم عمل ده ما يفيدش الشخص حاجة، لا فاد فرعون حينما صدق بموسى، ولا أفاد اليهود، ولا أفاد هرقل، ولا أفاد أبا طالب، مش كده؟ ولا واحد من دول. لكن إمتى يكون التصديق ده هو له تأثير؟ إذا اقترن معاه عمل القلب، وعمل القلب سيولد عمل الجوارح على طول. ولذلك بقول لك إيه، فليس هو مجرد التصديق اللي هو الإيمان، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، الطمأنينة القلب استعداده للطاعة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط. يعني بقول لك التصديق بيتعلق بإيه؟ بالخبر. فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر. يعني بقول لك دلوقتي واحد أخبر عن شيء فصدق به، خلي بالكم يا أخوان، مجرد تصديقه ما هوش كفاية لإيمانه بهذا الأمر. طب اللي كافي إيه؟ إن يبقى عنده تصديق وطمأنينة لما صدق به مما سيلزمه بمقتضاه. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فبقول لك إن هو لأن مسألة العمل الإيمان فيها بيبقى تنفيذ أمر، زي ما قلت لكم قبل كده إن الإيمان متعلق بباب الخبر وباب الإيه؟ الأمر. فالأمر هيتطلب التنفيذ، لكن الخبر يتطلب التصديق. فلو أخبرني عن شيء فصدقته يبقى لازم أستعد لتنفيذ إيه؟ أمر، وإلا ما يبقاش إيمان. وكلام الله ابن تيمية بيقول لك وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام. تفكرين الكلام اللي قلناه في أصول العقيدة؟ تفكرين ليه؟ ها؟ قلنا إيمان يتعلق باب الأخبار، وإيمان يتعلق بإيه؟ باب الأوامر. هذا كلام من تيمية، وهو عمل في القلب اللي هو بالنسبة للأمر يعني يستوجب الانقياد والاستسلام. الانقياد عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به. يعني ممكن يكون هو عنده استعداد في الوقت ده هو أن ينفذ، لكن لسه ما جاش وقت التنفيذ. خبالك إزاي؟ يعني هو زي ما ضربت لكم مثل زمان، قلت لكم لو واحد قال لكم الطريق مقطوع اللي جاي عند المسجد هنا، فيروح دور على طريق تاني، فانت سمعت كلامه وصدقت بيه لانه صادق عندك ومالوش مصلحه في انه يكذب، فانت بيت النيه ان لما تخرج وتاخد العربيه مش هتمشي من الطريق ده، هتمشي من طريق تاني. يبقى انت عندك استعداد لتنفيذ الامر حتى وان لم تنفذ في وقتها، لكن الاستعداد الداخلي ايه؟ موجود. وده مقتضى الشهاده، اللي بيشهد لا اله الا الله يبقى لازم يكون عنده الاستعداد ان هو ينفذ الامر حتى لو ما جاش وقته. طب افرض مات، يبقى عنده استعداد للعمل وان لم يعمل خيرا قط. فهمتوها؟ ان هيجي لنا الكلام على من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، يعني ده عنده استعداد للطاعه، عنده استعداد لتنفيذ الامر. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. ولو كان الإيمان موجود في القلب هيبقى ده صلاح القلب هيؤدي لصلاح إيه؟ الجوارح. زي معادلة بالضبط، إحنا يعني سبحان الله بنحس في كلام شيخ ابن تيمية إنه مبني على يعني تجريد الفهم للكتاب والسنة، كتاب وسنة صرف، فبتفهم من كلامه الكلام بمنتهى الإبداع اللي بيخاطب الفطرة، سبحان الله. ولك لو حصل فيه تصديق القلب للخبر واستعداد القلب لتنفيذ الأمر، ولكن هو يحصل أصل الإيمان في القلب هو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف. لو واحد بيسب الدين، يعني بيتكلم على واحد بيسب الدين، إهانة واستخفاف، والانقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من انقاد له وخضع واستسلم. يعني مش ممكن واحد مؤمن في قلبه إيمان ويسب الدين أبدا. ده قصد شيخ الإسلام ابن تيمية من الكلام، وقال ده موضع زاغ فيه خلق من الخلف، ويقصد طبعا متكلمين ومن سار على ضربهم من المرجئة. تخيلوا ان الايمان ليس في الاصل الا التصديق فقط، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب. أخبرك إزاي وكفره من أغلظ الكفر فيتحيروا. يعني هو شايف إيه؟ يقولك الإيمان تصديق بس. فيجي يبص يلاقي فرعون ما كان عنده تصديق ويقين وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. فإزاي إن أنت تيجي على الإيمان تصديق بس في حين إن التصديق ما كانش كفاية في إن هو يدخل فرعون الإيه؟ الجنة. أنت فاهم إزاي؟ فيحصل فيه حيرة ولبس فمش قادر يحل المشكلة دي، فيبدأ يحاول يلو عنق النصوص عشان تتوافق مع إن الإيمان هو إيه؟ التصديق. فتحصل إشكالية. يعني ابن تيمية بيقول لك إيه النقطة دي؟ يتحيرون فيها، ولو أنهم اهتدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل. أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره، فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، اللي هو مسألة استعداده أنه واحد صدق وعنده استعداد برضو الإيه للتنفيذ. والتصديق هو من نوع العلم والقول، من نوع العلم والقول، والانقياد لأمره يعني يؤدي إلى استسلام الشخص لربه سبحانه وتعالى. يقول لك الاستسلام نوع من العمل والإرادة، إنما التصديق نوع من الإقرار والإيمان بخبر الله تبارك وتعالى. قال كلاما طيبا وكلاما بديعا ذكرناه بمجمله، ممكن أنت بقى ترجع له. وأظن دي إحنا لو قلنا مثلا إن اللي حضر معانا في المحاضرات اللي فاتت يقدر يستوعب كلام ابن تيمية، مش بس يستوعب لا ويتلذذ به ويشعر أنه يتوافق معه منطقا وفطرة، وتلاقي فيه توافق بين النقل والعقل فيه. تشعرون بهذا يا أخوانا ولا نعسانين؟ ها تحس كلام ابن تيمية عايش معاك. وبعد كده هتبان لك من خلال هذه المعلومات اللي هي أشبه بالمعادلات الرياضية اللي موجودة داخل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الواحد ساعة ما يشوف حاجة ما هيش منضبطة يكشفها على طول، رجلها الكلام ما هوش مظبوط. وربنا بيلهمه نور في قلبه يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل مهما كان القائل، حتى لو واحد محسوب أنه من أعظم الناس لكن يقدر أن يميز كلامه لأنه فاهم صح. وهذا ولله الحمد يعني من حسه في من حضر هذه الدورات العلمية أن الأخ بدأ يفهم ويميز القضية بشكل بسيط. نيجي بقى القضية كبيرة شوية محتاجة إلى بسط وإلى شرح. إحنا قلنا من أمثلة كفر العناد والاستكبار كفر ترك الصلاة. عايزين نفرق بين ترك الصلاة عمدا وترك الصلاة إيه؟ تكاسلا، وتحقيق مصطلح التكاسل. لأن دي من ضمن الإشكاليات الكبيرة اللي أحدثت بلبلة بسبب عدم تحري الدقة برضو في إطلاق المصطلح وإرادة شيء آخر. تفضل. لابد من تحقيق مصطلح التكاسل وفحص المراد بقضية التكاسل. احنا بنقول دلوقتي تارك الصلاة اللي بيقول لا إله إلا الله والذي يعلم حكمها ويقر بوجوبها ثم يعرض عن أدائها ولا يقوم لله بأداء فرض واحد منها ويصر على الترك مهما وجه إليه النصح، فهذا يسمى تاركا للصلاة بالكلية عامدا متعمدا. ما ينفعش نقول على كده ايه ان تكاسل. وليش واحد ما صلاش ابدا وعارف الحكم وهنقول له ما فيش فايدة؟ قول لك اصل ده تارك تكاسل. تكاسل فين بقى؟ ها ده اسمه عامد متعمد وهو كافر بالله العظيم. وعليه يدور اتفاق السلف وكل من تكلموا في الحكم عليه بالكفر بلا نزاع. حتى ابن القيم بيقول إنه من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رقبته وعلى رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي. ثم يأتي من لا يكفر تارك الصلاة ويقول للناس هذا مسلم مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني ده كلام يعقل؟ أليس من العجب؟ وبعض يقول لك إيه ده مؤمن كامل الإيمان، إيمانه زي جبريل وميكائيل. أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ طب أنا برد على مين؟ على المرجئ واللي يقول لك ان ده يعني ترك الصلاه، ها اللي ترك الصلاه ده يعني ما هوش كافر لازم يكون جاح. كلام طبعا لا يتوافق مع عقل ولا مع نقل. يبقى ترك الصلاه مصرا على تركها حتى يقتل كافر بالله العظيم اتفاقا، ما فيش خلاف من السلف كده، وده انتفى في حق عمل الجوارح، وبالتالي حينتفي ركن من اركان الايمان وحينهدم معاه كمان عمل القلب اللازم بدلاله اللزوم، مش كده برضه؟ يعني تقول لي مثلا ترك الصلاة الكلية اللي هو مصر على ترك الصلاة في قلب إيمان ولا ذرة من الإيمان، لأن إذا انتفى عمل الجوارح هينتفى معه إيه؟ عمل القلب تبقى، وتبقى أنت واثق من كلامك فيه. لو أقيم السيف على رقبته ففضل الموت على الصلاة فلا ينفعه تصديق القلب ولا قول اللسان وإن كان هذا ممتنعا في الواقع. انتوا عارفين يعني ايه ممتنع في الواقع؟ ها؟ ما بيحصلش. الكلام ده له وجود في الاذهان وليس له وجود فين؟ في الاعيان او في الخارج. ان مش ممكن واحد يحط السيف على رقبته اللي هيصلي على طول. هيصلي نفاق على طول. لكن انت بتقول لي، ولذلك احنا بنقول الشخص لو عارف الحكم وسمع الكلام ده واصر برضه على الطرد هو بقى صحيح اعلم بنفسه ساعتها وموقف اذا كان في قلبه ايمان ولا في قلبه ايمان. ابن تيميه بيقول احيانا الفقهاء يتكلموا في اشياء ما لهاش لازمه من اصل لان ما لهاش وجود. يعني بيقول لك ايه؟ لهذا فرض متاخر الفقهاء مساله يمتنع وقوعها. أخبرك إزاي يمتنع وقوعها؟ قال لك لو إحنا فرضنا راجل يقر بوجوب الصلاة ودعي إليها، هو بيقول لك أنا عارف إن الصلاة فرض علي وكل حاجة، فدعوه عشان يصلي امتنع، استتيب ثلاثة، ثلاثة أيام تركوه للتوبة، ما تابش، حنقتل. أخبرك إزاي؟ ها؟ فأصر على ألا يصلي حتى قتل. اختلف الفقهاء هل يموت كافرا او يموت فاسقا على قولين. ابن تيميه بيقول اصلا انتوا بتفترضوا حاجه ملهاش وجود. يعني افترضوا فرض وعملوا معركه فقهيه حول هذه القضيه في حين ان ملهاش وجود اصلا. شفت بقى ازاي؟ يعني ده من باب الفرض الممتنع اللي ملوش وجود. يبقى اللي زي كده بتتكلم في حاجه ملهاش لازمه، لان في الحاله ديت الشخص ما فيش واحد إلا إذا كان هو مصر على ترك الصلاة، إصراره على ترك الصلاة نوت علشان ما فيش حكم بيقام عليه، فهو إما يصلي وإما ينافق، وده اللي كان في المجتمع النبوي. إنما مع تعطيل الأحكام ما نقدرش إحنا نعطل أحكام الإسلام ونقول لك لا إن ترك الصلاة بالكلية ما هوش كافر. أنت خد بالك إزاي؟ ده اللي عايز يقوله شيخ ابن تيمية. وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قط. أقول لك ده مش ممكن حد يعمل الكلام ده خالص. بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى. يعني أنت حتى عندك الولد لو ما صلاش وضربته هيصلي، بس مصلي إيه؟ خوف ونفاق. يعني حتى لما تيجي تحفظ القرآن ولا حاجة تشوف في الكتاب أحيانا العيل مش عارف مصلحته فبيحفظ غصب عنه، فيفتح الكتاب ويعمل نفسه بإيه ولا المصحف وبيحفظ، هو لا ساعة ما يدور الناحية التانية فضه لأنه هو خايف، لأن أنت لو سبته فبيبان على طول إذا كان الشخص صادق ولا مش صادق. فابن تيمية بيقول يعني القتل ضرره عظيم ولا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، زي مثلا لو يعتقد إن هو لو ترك دينه وفارق دينه إلى دين الإسلام ممكن إن هذا يلحق به مثلا الأذى أو القتل في دينه، فيضطر إن هو يصر ولا يصلي، زي ما بيحصل عندنا العكس مثلا إن يخلوا مسلم يسجد لصنم أو يكفر بالله عز وجل بالقوة. فالمسلم نوت في عقيدته الصلبة يعتقد أنه لو مات حيموت شهيد، فلا ينفذ أمرهم ويؤسر أن يموت في سبيل الله عز وجل. وفي أمثلة كثيرة جدا حصلت من الصحابة في هذا الباب. نعم. أقول لك أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه ظاهرا وباطنا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل. أقول لك أنا حصلي لكن ما تقتلنيش. نعم. وضرب مثل برضو قال زي الجماعة الشيعة أحيانا مثلا بتحدث أمور من الفروض الممتنعة، لو إن رجل مثلا قال رجل من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر، وده بتحصل في الجماعة الشيعة لما يعني يستخدموا التقية في إن هم يزوبوا في بين السنة ويدعوا أن هم من السنة لكن هم في الأصل ما هماش من السنة، هم مش الشيعة، الشيعة متعصبين. والترضى عن أبي بكر وعمر، هم عندهم دعاء صنمي قريش اللي بينعنوا فيه أبي بكر وعمر كل يوم صباح ومساء، واللي يلعن فيهم ياخد ثواب ملوش أول ولا آخر، هنتكلم عنه في آخر محاضرة إن شاء الله عز وجل. المهم فلما تقول له ترضى عن أبي بكر وعمر فيمتنع عن ذلك حتى يقتل، يقول لك والله أنا بحبه وبعتقد في فضله بس لا يمكن أن أترضى عليه أبدا حتى لو قطعوا رقبتي، خبرك إزاي؟ ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما، خبرك إزاي؟ أن يكون مثلا في أفة في اللسان أو ما شابه ذلك، لكن هو سليم اللسان وعنده القدرة أنه يترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن هو مصر على ألا يفعل ذلك ويؤسر القتل، يقول لك بالرغم من كده أنا بحبه. ها الكلام ده ممكن؟ أنت بتفترض حاجة مش موجودة، ما لهاش وجود في الواقع أصلا، خبالك ازاي؟ ده من باب الفرض الممتنع. وكذلك لو قيل ان رجلا يشهد ان محمد رسول الله ظاهرا وباطنا عليه الصلاه والسلام وطلب منه ذلك وليس هناك رهبه ولا رغبه يمتنع لاجلها فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع في الباطن ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتوا معايا يا اخواني؟ نعم. عشان كده بقول لك يعني دي فروع فاسد اللي بيتكلموا عنها، يعني زي قولهم إذا صبر تارك الصلاة حتى يقتل فهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين، قال الكلام ده كله يعني ملوش محل ولا له واقع، هذه الفروع لم تنقل على الصحابة وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها، يبقى لازم حيصل، لازم إيه حيصل. لا يعرف في بني آدم إن واحد يسر القتل على إن هو إيه يعني يقول لك مش حصل، الكلام ده ما حصلش. وضرب أمثلة كثيرة جدا جدا على بيان إن عمل القلب في الإنسان بينتج عنه عمل الجوارح، وإن عمل الجوارح لا يمكن أن يكون مع يعني انتفاع عمل الجوارح مع وجود عمل القلب، الكلام ده مش ممكن يحصل، لأن التلازم علاقة التلازم الرسول صلى الله عليه وسلم بينها في أبسط صورة وفي معادلة بسيطة جدا يفهمها العام والخاص، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب نرجع بقى لقضية التكاسل دي عشان نقول كلام أنت بقى تفهم منه بعد كده، قضية الإيمان لو نقشت فيها ولا اتكلمت فيها تعرف تميز. المصر على ترك الصلاة بالكلية طول دهره أو مدة لبثه في الحياة هو المعني بالتكفير بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بلا خلاف، ما كانش في خلاف من الصحابة على هذه المسألة، اللي هو مش راضي يصلي خالص عارف الحكم بيقول لا إله إلا الله ما بيركعش إلا ركعة ولا يسجد إلا سجدة، أقول لك أنا حافظ كده، ده اسمه تارك الصلاة عامد متعمد مش متكاسل. طب أمال حال التكاسل إيه؟ لأن الخلط كله جه من هنا، واحد ما بيصليش ولا يسترك الصلاة متكاسل. طب تعال نشوف حكاية التكاسل دي، ظن كثيرون أن الترك بالكلية ينقسم إلى نوعين، يعني الناس اللي ما بتصليش خالص عارفين الحكم، يقول لك ده إما يكون تاركه متكاسل أو إيه أو عمد، وأحيانا يقول لك جاحد، وده برضو من التلبيس والخلط. خلي بالك مصطلح التكاسل لا يدل عليه مسألة الترك بالكلية أبدا، لأن التكاسل ده عبارة عن إيه؟ حال يكون في الإنسان غير مستمر ولا يدوم. ما أقولش متكاسل وهو ممتنع تماما، ده التكاسل ده بيبقى قلة نشاط، ضعف في القوة، فالضعف ده ما بيستمرش، بيبقى في وقت متكاسل وفي وقت ايه نشيط. طالما في تكاسل يبقى لازم يظهر المقابل، وان ما ظهرش المقابل يبقاش تكاسل. انتوا معايا يا اخوانا؟ نعم. فلا بد ان يعقبه نشاط، ولا بد ان يكون عنده فعل، لان متكاسل في حقيقته مؤد للعمل بصوره ضعيفه او ضعيفه جدا، لكن لو انعدمت لا يكون ايه متكاسلا، وانما يكون تاركا. احسن. يبقى حقيقه امره اللي هو المتكاسل أنه فاعل مرة متكاسل مرة أخرى. أما دوام التكاسل بمعنى الترك الكلي فده مصطلح بدعي، مصطلح إيه؟ بدعي. نعم، الترك الكلي طول دهري يقول لك متكاسل متكاسل، أنت بتحط مصطلحات من دماغك، أنت ما لهاش مستند شرعي، لأنه هو المتكاسل لما فخلف من بعدهم خلف إيه أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة يعني إيه؟ تركوها ولا أخروها عن وقتها؟ أخروها عن وقتها مش تركوها، فسموها إيه؟ إضاعة. والدليل على كده إيه؟ إحنا نقول على متكاسل، ده معنى متكاسل إنه بيأدي العمل بس بقصور، لكن تيجي تشوف تلاقي المتكاسل دي النشيط في أعمال اللي هو عايزه، مش كده برضو؟ يعني لما يأمره سيده، شوف بقى لما يكون شغال في إدارة ولا في محافظة ولا حاجة، فيقول له اعمل كذا، يروح ينفذ وجري بسرعة بسرعة، تعال صلي، يقول لك لا. فيجي الشيخ يقول لك أصل ده متكاسل. متكاسل يعمل حاجة؟ هو لو فضل طول حياته كده متكاسل فين بقى؟ قال لك لو قال لك والله أنا مش جاي المرة دي، بس جه دخل صلى الجمعة مرة، صلى فرض وسب فرض، صلى مع الناس العيد، صلى في رمضان، ها؟ نقول عليه متكاسل، انما ما ركعهاش خالص، هو عارف الحكم، وبعدين ترك الصلاه كفر ومخرج من المله، هو يصر وتقول لا متكاسل؟ ده عايز يخلط بين الترك الكلي وبين الايه؟ التكاسل. وده برضه من شبه المرجئه، يعني دي افعال ناس عايزين يقولوا العمل ما هوش من الايمان، فيحاول يلبس القضيه بحيث يوهم الناس على ان يعني احنا ما بنكفرش الناس. ومين قال لك احنا بنكفر الناس؟ ده دي أحكام عامة، أما شخص بعينه فلازم نستبين ونستفصل ونقول له وضعك إيه ونظامك إيه والأشياء كثيرة جدا جدا. ففرق بين تكفير معين وبين الحكم على العامة أو الحكم على العموم أقصد. أنتوا فاهمين يا إخوانا النقطة دي؟ نعم. يبقى التكاسل تقصير صغير أو كبير في أداء بعض الفروض دون بعض، ربما يصلي فرضا في اليوم ويترك الباقي، أو يصلي بعض الفروض في الأسبوع أو الشهر، أو لا يصلي للجمعة والأعياد. وإن كان في ناس كفرت من فعل ذلك، لكن إحنا بنتكلم على الرأي اللي هو منهج الوسطية اللي فيه. أخبرك إزاي؟ أو يلي بعض الفروض في الأسبوع، أو لا يصلي إلا في رمضان، فهذا هو المتكاسل عن الصلاة، لا أن يترك الصلاة بالكلية ثم نقول عن تركه لها إنه تركها ترك متكاسل وليس متعمد، لا. هذا من باب الفرض الممتنع. صحصحوا معايا، الفرض الممتنع يعني ايه؟ يعني نيجي على واحد ما بصليش خالص وهو عارف الحكم وما فيش عنده موانع ومصر على الترك، ونيجي نقول عليه ايه؟ متكاسل. ما ينفعش حتى ينفع تقول عليه متكاسل، ده انت حتى ما تيجي تشوف مصطلح التكاسل انت بتذاكر يا ابني؟ لك والله يا شيخ انا يعني بذاكر بس ايه ما فيش نشاط، أنا إيه؟ كسلان. لكن ده هيدخل الامتحان، وإلا إيه اللي يخليه يدفع رسوم ويدخل كلية ويروح يحضر كل يوم وكلام من ده؟ أخبالك إزاي؟ هو صحيح ممكن يقعد ما يذاكرش طول السنة، بس هيجي في الآخر إيه؟ يذاكر. أو بيذاكر درس ويسيب 10. ما هي الحياة أمثلة، ما يكون. لكن واحد تقدم له في الكلية ومروحش، يقول لك والله ما داخل امتحان ولا عايز أتعلم من أصل. أحلف لك بالله يا أخي إنه نافع خالص عشان تتبسط، وهو ده متكاسل ينفع دي ولا مش عايز يتعلم. ده مش عايز يتعلم أصلا، ما عرفش أقول عليه بقى ده ده ده ده ده إنسان جامعي وبس متكاسل، يعني حتى من ناحية الفطرة ما قبلهاش. إزاي فيجي يستخدموا هذه المصطلحات لما يتكلم عن قضية الإيمان فيعقدوا الدنيا. هذا لما تضيف كمان مسألة، لما تضيف لقضية ترك الصلاة إن الشريعة عدم تطبيق الشريعة في نظام الحسبة والحكم على شخص معين بالكفر، يعني في الغالب لما يكون أنا حكم على واحد يبقى اللي هيحكم عليه واحد جابه المحتسب قدام القاضي، ماله ده؟ قال قاعد في الشارع مش هيصلي، فالقاضي هيقعد يستفصل معاه ما صليش ليه؟ عشان كذا عشان كذا، يوضح له الحكم. فلو قال لك والله أنا عارف إن الصلاة فرض علي، شوف بقى يا سيادة القاضي أنا مش هصلي، بالك ازاي؟ فالقاضي طبعا لما يستتيب وما فيش فايده فيه هيحكم عليه بالكفر، فالناس عرفت كلها ان خد حكم بالكفر، يفرق بينه وبين زوجته، موضوع الميراث يترتب عليه ان لا يرث ولا يورث الى غير ذلك، لكن الكلام ده ما يحصلش، فالامور تزداد ايه؟ تعقيد. فالواقع السيء بسبب عدم تطبيق الاحكام أدى ببعض الناس إن هم عايزين يطعنوا في الأحكام نفسها ويميعوها. الأحكام ثابتة وسليمة، كل لا يطبق الواقع دي قضية تانية. صعوبة الحكم على شخص معين بالكفر في مثل هذه الأيام اللي خلت من نظام الحسبة في الإسلام ومحاسبة ترك الصلاة أمام القاضي بأمر السلطان، زي ما كان العمل أيام أحكام الإسلام وعزة الإسلام كانوا بيلزموا الناس بأنهم يصلوا، لو ما صلوش يتحاسبوا، إلزام ولي الأمر أو القاضي أو السلطان بتحقيق أمر ترك الصلاة ومحاكمته حتى يتم العلم بحاله والاستبيان، هل هو مصر على الترك أو العصيان؟ يعني أنت الشخص ده مش عارفين نضبط حاله. فعدم ضبط هذا الأمر لا يعني أن فيه خلل فين؟ في أحكام الشرع. فيجي عايز يميع أحكام الشريعة والواحد يحصل مخالفات ومجادلات ويقول لك لا يا اخي ما اللي زي كده ما تكفروش. يا اخي حكايه انا مانيش قاضي عشان احكم على شخص معين، لكن احكام الشرع ثابته وباقيه سواء طبقها الناس او لم يطبقها، الاحكام وضعت الى يوم القيامه، فكون الشخص مصر ينقول عليه مصر على الترك والحكم ثابت فيه، ما ينفعش انني اميعه واجعل التارك بالكلية أقول عليه كسلان، ده مش كلام أبدا. فإحنا لو ميزنا هذه القضية هتتحل قضية الخلاف على تارك الصلاة وكفر تارك الصلاة، هل هو أكبر ولا هو كفر إيه أصغر. إحنا بندعو الناس بالهداية وناخد بأيديهم ما استطعنا، ولو أصر على الترك وقال لك لا أنا مش هصلي وهي الحياة كده وخلاص، احنا بنحاول بقدر المستطاع بناخد بايديه، لكن لو ما فيش خلاص لكنك انت تعرض عنه تعذره على حسب التعذير، يعني ان كان صديق لك ولا حاجه ما يبقاش تديله الوجه الجميل اللي انت يدل على ولائك لاهل الايمان، لا بين له ان انت زعلان، انت راجل مش عايز تلتزم بدين الله عز وجل، والمفروض ان يكون بيننا محبه ورحم، ان لما اشوف النار بتحرق في واحد اروح اطفيها مش هروح افضل جنبه هتحرقني، مظبوط ولا لا يا اخوانا؟ نعم. دلاله النقل على تارك الصلاه ان تارك الصلاه بالكليه كافر كفرا اكبر يخرج عن المله، احنا عايزين نشوف هذه الدلاله. ادله صراحه كتير وورد فيها تفصيل، واجمل ما ورد في هذا التفصيل كتاب الصلاه لابن القيم، معايا يا اخوانا؟ كتاب الايه؟ الصلاة بتاع ابن القيم وحكم تاريخها من أجمل ما يمكن في هذا الباب. هو ذكر طبعا أدلة نوجز بعضها على سبيل الاستئناس بس بالحكم مع وضوحه، زي قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين فإن تابوا، اللي هم مين؟ هؤلاء المشركون، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وجه الدلالة في هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى اشترط لثبوت الإخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاث شروط: التوبة من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الإخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة. فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الإخوة في الدين. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص في من قتل أخاه عمدا، قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله عز وجل القاتل أخا، مع أن القتل كبيرة من الكبائر وجريمة بشعة كمان، لكن سماه أخا للمقتول مع أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. ثم ألا ترى إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فما نفش عنهم الأخوة الإيمانية بمجرد ارتكاب كبيرة. لكن هنا في الآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم، أيضا من ضمن أدلة السنة اللي هي على كفر ترك الصلاة، أنا بحاول أختصر يعني، حديث جابر بن عبد الله اللي رواه الإمام مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلي، لأن هذا هو مقتضى الحد، إذ أن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك والكفر، ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا، يعني لما يكون الكفر معرب بالألف واللام يبقى بيستغرق جنس الكفر كله وهو كفر أكبر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. بخلاف لما يقول اثنان من الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، النياحة على الميت كفر، بس كفر دون ايه؟ كفر كفر أصغر. وهذا لا يقتضي الخروج من الإسلام، لأنه قال هما بهم كفر، يعني هاتين الخصلتين. وعبد الله بن الشقيق يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إسحاق ابن رهوي رحمه الله إجماعهم، إجماع الصحابة، على أن تارك الصلاة كافر، وكل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها ثم يدعها بدون عذر وليس له حجة أمام الله عز وجل، فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان. هنا بقى رأي الإمام الطحاوي، ودي برضو قلت لكم قضية الإيمان المشكلة فيها كلها كان مصدرها رأي المرجئة اللي ذكروا الإمام أبو حنيفة اللي مرجئة الفقهاء، وتبناه مين؟ الإمام الطحاوي وعربه، عملت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقول إن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. الجحود يعني إيه؟ ها؟ عدم الإقرار باللسان، أو الجحود هنا هو يعني يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، تقول له صل لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، ده اسمه إيه؟ ها؟ جحود. فهو الإمام الطحاوي يقول لك لا يكفر إلا إذا كان جحد للإيه؟ للصلاة. فلما أشوف واحد بيستخدم المصطلح ده أعرف على طول إن فيه خصلة من المرجئة. فهو بيقول في بيان مشكل الآثار والروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لها، هل يكون بذلك مرتدا عن الإسلام أم لا؟ بل في روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لها، لا على الجحود لها يعني يقول لك أنا مقر أن فيه صلاة، تخبرك إزاي؟ هل يكون مرتدا عن الإسلام؟ وبعدين أورد روايات عشان يبين أن تارك الصلاة كفره دون كفر، لا يخرج من الملة لو تركها عامدا متعمدا، كلام ده عنده ما يخرجوش من الملة، إنما اللي يخرج إن هو يقول إيه ده جحود، ما فيش حاجة اسمها صلاة، تركها جاحدة، أنا لا أقر أصلا بحكاية الصلاة والكلام ده. كتير من الناس عندهم الجحود ده موجود، لك لا صلاة إيه وبتاعي أنت ضيع وقتنا على الفاضي، فاكرين لما كان يقول لك إيه الصلاة يا شيخ بتعطل الوقت تعطل العمل، فلما تيجي في المحلات عشان تصلوا يبقى انتوا كده ايه هتقللوا من الانتاج القومي، ايام الشيوعيه انتوا عارفين النظام بيقولك ازاي، يقولك الصلاه بتضحكوا بقى على الناس، فده جحود ما فيش فيه كلام، مع انه ممكن يكون قائل هذا اسمه مسلم ومنتسب الى الاسلام ومكتوب في البطاقه مسلم ولا اله الا الله كمان، خبرك ازاي. المهم هو بيقول ايه عبادة بيقول كذب أبو محمد، أبو محمد بيقول إن الوتر واجب، فأبو بيقول كذب عبادة بن الصمد بيقول كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الإمام الطحاوي فيه من الرواية ديت إن اللي لا يؤدي الصلاة يبقى صاحب كبيرة تحت المشيئة، مع إن الرواية لا تدل على ذلك، ديت إن شاء الله عز وجل نعرفها بعد أداء الصلاة. نتابع رأي الإمام الطحاوي بالنسبة لتارك الصلاة، أظن إحنا عرفنا أن الإمام الطحاوي لا يرى أن تارك الصلاة كافر كفرا إيه أكبر يخرج من الملة، وإنما يراه كفرا أصغر، ويقول إن تارك الصلاة اللي هو يخرج من الملة إذا كان جاحدا بها فقط. وإحنا قلنا حكاية الجحود دي في دخول الإنسان للإسلام وخروجه بالجحود ليس فقط هو الجحود اللي نقول عليه بسبب يخرج في الإسلام، لا، أي ركن من أركان الإيمان الأربعة اللي ذكرناها إذا انتفت انتفاء كليا بيخرج معها الإنسان من الإيمان. هو هنا بالنسبة للرواية اللي أوردها رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضته وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد إن الوتر واجب يعني، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن خلي بالكم لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، من لم يأتي بهن لما نيجي نفهم مفهوم المخلفة جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، لكن لو جاء بهن ضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن يبقى ده تارك ولا متكاسل؟ ردوا يا اخوان. الإمام الطحاوي يحملها على أنه هو تارك ترك كلي، من لم يأتي بهن أي على هذا النحو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الكلام ده صحيح، بس الكلام ده في الشأن مين؟ المستخف بالصلاة اللي بيضيعها ويؤخرها عن وقتها ويضيع فروض منها، خبالك إزاي؟ لكن في التارك بالكلية لا. وأيضا حديث كعب بن عذر الأنصاري أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا، فقال ما يجلسكم هنا؟ رسول بيقول لهم عليه السلام قلنا الصلاة. قال فنكت بأصبعه في الأرض ثم نكس ساعة ثم رفع إلينا رأسه فقال تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا الله رسوله أعلم. ده حديث بيحتاج جميل الإمام الطحاوي برضه. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها وأقام حدها، من صلى الصلاة إيه؟ لوقتها وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا جاءه الجنة، ومن لم يقم أو يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له به عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. تفهموا الكلام ده إن لا يقوم بالوصف النبوي اللي ذكره في وصف الصلاة، تارك كلية ولا متكاسل؟ متكاسل. حمل الإمام الطحاوي على إنه تارك كلية، وقال إن تارك الصلاة بالكلية لا يخرج من الملة. إن كلام رسول واضح جدا جدا، إن يقيمها لوقتها ويقيمها على حدها. إنما اللي بيضيع الصلاة يستخف بها لا يؤديها كما ينبغي، أخبرك إزاي؟ هذا متكاسل مشترك للصلاة بالكلية. نعم، احنا بقول من تأمل الحديثين ده كلامني بمفهوم المخالفة وجد أن المخالف من أصحاب الكبائر، هو اللي بيأتي بها على تقصير مش كده برضه، ولا تارك بيأتي بها بس على تقصير، فترك منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يقم الصلاة لوقتها بالآخر عن وقتها، لم يقم حدا كما ينبغي وإنما قصر في أدائه لها، هذا هو المتكاسل الذي تقدم وصفه وصاحبه تحت المشيئة. غير أن الإمام الطحاوي رحمه الله حمل الحديثين على من تركها بكليتها مصرا تاركا عامدا متعمدا، جعلوا من أصحاب الكبائر وليس خارج عن ملة كما ذهب السلف الصالح، وده طبعا خطأ واضح وقع فيه الإمام الطحاوي، مع احترامنا طبعا ومكانة الإمام الطحاوي، بس لا يمنعنا ان احنا نقول ده ايه خطأ، لكن الخطأ ده ايه السبب؟ ها؟ سبب مش بس كده، احنا متكلمش عن المسألة دي، ان الإمام الطحاوي نفسه ما بقولش العمل من الإيمان، فكلامه يتوافق مع مذهبه وليس مع صحة الدليل كدليل مستقل، الدليل لا يفهم منه كده، لكن لأن الإمام الطحاوي أصلا بيقول إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل الجوارح والأركان ما هوش داخل في مسمى الإيمان، يبقى الكلام لازم يتفسر بالطريقة دي صح ولا لا؟ عشان يتوافق مع مذهبه. هو قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأصله في أهله سواء، يعني أقول لك لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق، يبقى لما يكون واحد بيقول إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل أركان مش داخل في مسمى الإيمان، لو مر عليه حديث زي اللي مر على الإمام الطحاوي هيقول زي ما قال الإمام الطحاوي، هيقع في الإرجاء لا محال. فإحنا بنقول دلوقتي الكلام واضح مع مكانة الإمام الطحاوي وما تعلمناه من الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية، إحنا درسناها في 7 مستويات علمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودرسناها للطلاب، بس قضية الإيمان الحق أحق أن يتبع، ما فيش واحد تعصب للإمام الطحاوي يقول لك لا أنت تطلع مين والإمام الطحاوي ده إمام كبير ومعظم وبتاع، لكن بشر يخطئ ويصيب، ما تنساش الحاجة دي. وقد أدى هذا المعتقد الإرجائي الذي لم يوفق فيه الإمام الطحاوي أن يجعل كفر تارك الصلاة كفرا دون كفر مهما كان نوع الترك عامدا أو متكاسلا، فقال فكان في حديث عبادة أن من لم يأتي بهن يعني الصلاة الخمس، وفي حديث كعب رضي الله اسمعوا كلامه، حديث كعب رضي الله عنه من لم يقم الصلاة يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها، ثم في حديثيهما جميعا لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه في حديث عبادة وفي حديث كعب أدخله النار، وفي حديثيهما جميعا إن شاء أدخله الجنة، فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا، لأن الله لا يدخل الجنة من أشرك به. خلي بالك لقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يغفر له لقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلينا ماشيين مع الإمام الطحاوي. فقال قائل، هيعترض على الإمام الطحاوي، طيب كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه حديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والكفر، أو قال بين الشرك وبين العبد والشرك ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وده النص واضح في ان بين العبد والكفر ايه؟ ترك الصلاة. تحلوا الاشكال ده ازاي؟ احنا طبعا وضحنا ان الحديث لا يفهم منه اصلا التارك المتعمد، وانما التارك على سبيل الايه؟ التكاسل، المتكاسل. حتى المتكاسل نفسه ما ينفعش نقول عليه تارك، المتكاسل بيؤدي الصلاة، مؤدي للصلاة. نعم. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله وعونه إن الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله، وإنما هو عند أهل اللغة أن يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. فحول الكفر من الكفر الاصطلاحي المخرج من الملة للكفر الإيه؟ اللغوي. هو يقصد كفر دون كفر بمعنى التغطية، بس ده تأويل مش واضح. صحيح الكفر يأتي بمعنى الإيه؟ التغطية. لكن ما ينفعش مثلا نقول على واحد زي ما بقول لك اهو، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل غيث اعجب الكفار ايه نبات. فانا قابل واحد في الشارع اقول يا اخي خارج من صلاه الجماعه، اقول ايها الكافر، فاقول لك ايه كافر ايه؟ انا كافر ايه يا اخي؟ انا لا اقصد كافرا خارجا من مله، ولكن اقصد انه فلاح بيحط البذره في الارض فهو يكفرها يغطيها، يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار، فسمى الزارع كافرا. فاستخدمت انا الاصطلاح على المعنى اللغوي. وانا اقول دلوقتي زي الجماعه الصوفيه اللي بيقول لك انا كافر، فاكرين؟ كافر بالطاغوت. فيعني كلام الامام الطحاوي هيتفهم ازاي؟ ومن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس الى ورايته أو أريت النار ورأيت أكثر أهل النساء، قيل لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فسمى ما يكون منهن كفرا، يعني تغطية على الفضل الذي يقوم به الرجل. طبعا ده كلام الإمام الطحاوي في قضية الإيمان، في قضية العمل بصفة عامة وقضية الصلاة بصفة خاصة. كلامه طبعا يتوافق مع كلام المرجئة وهو خطأ، ولا يعد حجة ولا دليلا على إن تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر. لأن لو واحد بيتعصب لهذا الرأي، وده كتير وموجودين على الساحة وكثير منهم ينتسب لمذهب السلف الصالح، لما يتعصب لهذا الرأي يقول لك لا تارك الصلاة جاحد هو اللي مكفر، إنما تارك الصلاة بإطلاق لا. كتير جدا جدا جدا. انت تعرف على طول ان هذا الشخص اما يكون من اتباع الجهمية او من اتباع الاشعرية او من اتباع مرجئة الايه؟ الفقهاء، او شخص سلفي بالولاء. سلفي بالولاء يعني ايه؟ يعني عنده ما يلان لمذهب السلف، فوجد ان العقيدة الطحوية من الكتب الايه؟ المقدسة في السعودية وفي العالم الاسلامي، فأخذ منها الكلام دون تحقيق وهو ناقل، وبدأ يدافع عن هذا الكلام بغض النظر عن التفصيل أو عن أصول العقيدة وأصول الإسلام. ده الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة لمثل هذا الشخص اللي بيتعصب لهذا الرأي. لكن زي ما قلنا دلوقتي مش عيب يا أخوانا إن احنا نقول إن هذا الشخص أخطأ في كذا، حتى ولو، لأن الأدلة غير كده. الأدلة واضحة إنها يعني إن العمل من الإيمان، وإن الصلاة فرض من فروض الإسلام وركن أساس العمل، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفرض ملازما لكل شخص بلا عذر، مهما كان عذر الشخص لا يمنعه من أداء الإيه؟ الصلاة. لكن الزكاة ممكن يكون لها عذر، الصيام له عذر، الحج له عذر، لكن عذر الصلاة إيه؟ ده دليل العبودية والخضوع لرب العزة والجلال كأبسط ما يمكن بالنسبة للعامة والخاص للمستطيع والعاجز. العاجز بيصلي بقلبه ويخضع لربه. لكن واحد يقول لك مش هصلي خالص، لا، طالما عندك القدرة على الأداء الصلاة يبقى امتناعك دليل على ان في خلل في إيمانك. نعم. ابن تيمية رد على من قال برأي الإمام الطحاوي في تارك الصلاة ردا موسعا ومفصلا ودقيقا ومن وجوه كثيرة جدا جدا، أنا هحاول أختصر بقدر المستطاع. بيقول إن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، اللي هو أدلة إيه؟ ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قال له ده محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان الكلام ده في نظر هنتكلم عنه بعد قليل. كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكما قال الرياء هو الشرك الأصغر، وكقول سباب المسلم في السوق وقتاله هي كفر. وقيل لا، وقال لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض زي ما انتم شايفينها كده. وقال اثنان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فده برضو كفر. ابن تيمية قال لو قيل هذا، وبعض الناس قال يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا يغفره الله والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة. لكن عند الخوارج والمعتزل الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. يعني عند المعتزل والخوارج بيكفروا بالأشياء البسيطة زي سباب المسلم فسوق أخبلك إزاي، وقتاله كفر، والنياحة على الميت من الكفر وغير ذلك. اللي بيقول إن ده كفر يخرج من الملة مين؟ الخوارج والمعتزل. لكن أهل السنة بيقول لا، ده كفر دون كفر، إنما الصلاة لا. عشان كده بيقول لك الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان. والبين العبد والكفر، طالما أطلق الكفر وعرف بالألف واللام يبقى خلاف الإيمان، لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان اللي هو في مسألة الصلاة، يعني بين الرجل والكفر إيه؟ ترك الصلاة. ولذلك لم ينقل هذا عن السلف إنهم قالوا إن ده كفر نعمة في مسألة الصلاة وترك الصلاة ده كفر نعمة، لا، هذا كفر صريح. واحد يقول لك طب الرسول ربما قال هذا عليه الصلاة والسلام، لما واحد من مرجع يقول لك ربما قال هذا على سبيل التغليظ في العقوبة، بلك ازاي على سبيل ايه؟ المبالغة والتغليظ. فمن تيمية يقول فلا عمري اي مبالغة واي تغليظ، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة، ويعني ما يقول إن ده كفر، كفر يخرج من الملة. ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما، بل قد كفر بالله ورسوله. شفت بقى إزاي؟ لكن الرسول بيبالغ، أو دي مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده ممكن تقوله في كلام العامة وكلام الشخص غير المعصوم الذي لا يحكم كلامه، أما في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم، فكل كلمة يقولها لها مدلول مع إخوانه. فتيجي تقول لا ده نحملها على أن الرسول بيبالغ، لا، ما ينفعش يتقال في حق الرسول عليه السلام كده. إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم، لا سيما الشعراء ونحوهم، معايا يا أخوانا؟ ولذلك زجر الإمام أحمد بن حنبل قضية تأويل أحكام الوعيد عند الجهمية والمرجئة، حيث تأولها المرجئة على أشياء يخرجها عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. وبعدين وضح ان المراد هنا كفر الاعظم المخرج من المله من عده وجوه. وقعد يعد بقى من تيميه حوالي 8 أو 9 اوجه يوضح فيها هذه المساله. الكفر المطلق هو الكفر الاعظم، ده اول وجه، المخرج من المله، فينصرف الاطلاق الى الكفر. لو صرف للكفر الاصغر بيبقى فيه قرائن بتوضح المساله، زي مثلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم مؤمنين. اما يكون مثلا فيه كبيره من الكبائر يذكر فيها كفر، لكن تلاقي في الحديث دليل على ان وليس منا من شق الجيوب او لطم الخدود، ليس منا يعني ما هوش مسلم، لا، في قرينه تدل على ان المقصود هنا ايه، مش كفر مخرج من المله. لكن لما يقول لك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه اطلقها، فالاطلاق هنا هو ملوش تقييد، ما فيش قرينه تدل عليه. الثاني ان ذلك الكفر الوارد في حديث سباب المسلم وقتاله كفر، كفر منكر مبهم. اما في حديث ترك الصلاه فقد عرف الكفر باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر، او قال الشرك. والكفر المعروف او المعرف ينصرف الى الكفر المعروف، طالما معرف لا يفول لام بينصرف الى الكفر المعروف اللي هو يخرج عن المله. وفي بعض الاحاديث وبعض الروايات بيقول العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد خرج عن المله، فيه تصريح نص. وذكر وجوه كثيرة، أنا بحاول أختصر بس. من ضمن الأوجه اللي ذكروا كلام ابن عمر أو كلام عمر بن الخطاب لما قال لا، وده ثابت عن عمر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ابن تيمية بيقول هذا أصرح شيء في خروجي عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية. يعني الوقت رسول الله لما اتكلم في من أدى الصلاة على الحد وللوقت، ده اللي له عهد عند ربنا يدخل الجنة، لكن إن لم يؤديها للوقت وعلى الحد فهو بيؤديها برضه، أنت معايا يا إخوانا، لكن لا يخرج عن الملة. نيجي بقى ننتقل لقضية أخرى. طبعا كلام أنا ذكرته باستيفاء واختصرته من كلام كثير، يعني بيميز المحاضرات في دورة منة الرحمن ان انت عشان المعلومات دي تجمعها في مكان واحد من كتب متفرقة شتى، بناخد احنا الخلاصة ونعصر المسألة كده عصر، بحيث يبقى عندك شيء تستطيع انك انت تلم بالقضية في اقصر وقت. ولذلك يعني في اغلب الامور ربما تلاقي تطويل شويه، انا ما بشرحش كل حاجه في المحاضره، لكن مفاتيح المحاضره موجوده، بس اللي يركز معانا ويتابع. وبعض المسائل زي ما انتم عارفين قضايا الايمان لو حبينا نتكلم فيها بالتفصيل ونمسك كل كتاب كده ونقعد نتكلم فيه ولا 10 سنين لما نخلصها، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع نغطي المنهج بالشكل المتكامل اللي يكون فيه مفاتيح وعناصر الموضوعات مستوعبها طالب العلم وعنده الفهم السليم، يقدر ان هو بقى يتوسع براحته والماده موجوده عنده في الكتاب. والحمد لله وبشركم ان كل المحاضرات انتهت بفضل الله عز وجل تاليفا حتى المحاضره رقم 30، وبنطبع دلوقتي في الكتاب المجلد الاول الحمد لله انتهى صفا، و يعني يكون في المطبع بعد 1 أو 2 باذن الله تعالى. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع نبسط المساله ويكون قضيه الايمان يعني عرضنا فيها افضل ما يمكن بالنسبه للمناهج المقرره. نأتي إلى الحديث المتعلق بلم يعمل خيرا قط. المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط، وأظن احنا تطرقنا إلى ذلك من قبل، لكن هنا يحتاج الأمر إلى بيان، لأن بعض الناس بيحاول أن يجعل هذه الأحاديث دالة على نقصان الإيمان لمن ترك عامدا جميع الأعمال أعمال الإيمان بالكلية. يقول لك لا، ده هو ناقص الإيمان وليس خارجا عن الإيه؟ عن الملة، لأن الحديث بيقول لم يعمل إيه؟ خيرا قط، ويتكلم على حديث البطاقة وغير ذلك من الروايات. فمن ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل، ما فيش إيمان عنده، لازم العمل. ومن شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الفرائض والعمل، إخلاص يحمله على العمل. طب نقول إيه بقى في الحديث اللي بيبقى فيها ولم يعمل خيرا قط؟ إحنا عندنا مبدأ وذكرناه في الأول وبنكرره وبنعيده، حتى إن بعض إخواننا دلوقتي أشعر بهم وهم يعني جلوس في المسجد أو في من يسمع، يقول لك إيه القضية بقت واضحة أوي، والشيخ عادل الكلام بيتقال كأنه بدعاء. أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على قضية قياس التمثيل والشمول والأشياء دي اللي ما الإخواننا استوعبوها وقالوا خلاص إحنا يا شيخ زهقنا؟ هي بالنسبة لبعض الناس بتبقى صعبة، لكن هو لما يستوعبها يجدها بالرغم من إن هي معلومة ثقيلة جدا جدا إلا إنها بسيطة وهو استوعبها وفهمها. فلما تيجي تشوف في هذه المسائل فيما يتعلق بقضية الإيمان، بنقول دلوقتي احنا بنفرق بين أمرين، بين من شهد أن لا إله إلا الله وهو على استعداد للإتيان بلوازمها، لأن لها شروط، الشهادة لها إيه شروط. فمن قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله لازم يكون عنده أمرين. الأمر الأول أنه يقول يا رب أنت معبودي بحق، إن أخبرتني سأصدق على حد اليقين، وإن أمرتني فسأنفس. الكلام ده قاله بعد ما شهد أن لا إله إلا الله ولسه ما جاش وقت الصلاة، يبقى هو عنده استعداد لو جه وقت الصلاة يصلي ولا ما صليش؟ يصلي. فإن جه وقت الصلاة وتنفيذ العمل والأحكام وقال لا أنا مش مصلي، يبقى هو ما قالش لا إله إلا الله على الوجه اللي ينفعه، كلمة قالها وملاش معنى. أنت أخبرك إزاي؟ إنما لو قالها ومات بعدها يدخل الجنة وإن لم يعمل خيرا قط. إنما هو قل لا إله إلا الله وهو منافق تنفعه؟ لو أتى بكل الصلوات وكل الزكوات وكل الأعمال ما تنفعوش. طب لو منافق بقى قال لا إله إلا الله نفاقا، وواحد قال لا إله إلا الله إيمانا واعتقادا في قلبه، والاثنين ماتوا في وقت واحد ولم يعملوا خيرا قط، تنفع مين؟ المؤمن. تنفعش المنافق، مع أنهم نطقوا باللسان لا إله إلا الله وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كده يا أخوانا. وأظن الكلام واضح، مش محتاج بقى واحد يقول لك أهو، ويحاول أن هو ياخد الكلام على أساس واحد مصر على الترك طول حياته يقول لك هذا لم يعمل خيرا قط بلا لا تنفعه، بقول لا إله إلا الله وتنفع. فهنا اتكلموا في المسألة، ولذلك على هذا قال الشيخ سامي التيمية في الوجه الأول إن الزهري قال كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. عايزين نفهم كلام الإمام الزهري نفهمه إزاي؟ يقول لك يعني قبل نزول الفرائض الكل على استعداد انه يؤدي الايه الفرائض، فلما نزلت الفرائض ما تقولش بقى ان لا اله الا الله هتنفعني، ايه ده غرور، مش كده يا اخوانا؟ نرى ان الامر انتهى اليها، اي اداء هذه الفرائض لازم، فمن استطاع لا يقتر فلا يقتر. الثاني، الوجه الثاني، ان هذه مطلقه عامه، يعني من قال لا اله الا الله وشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه مطلقه عامه، وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة، يعني من قال لا إله إلا الله بإطلاق القوله ثم جاء إلى حكم الصلاة فتركها وأصر على تركها فقد كفر. وده برضو يتوافق مع ما ذكرنا أن ساعة ما يقول لا إله إلا الله يعني على استعداد لتنفيذ الأمر، فإذا جه وقت الأمر ما نفذش يبقى قد كفر. أخي بالك إزاي؟ فهمتوا يا إخواني النقطة دي؟ حاجة تانية، الرسول عليه السلام بدون رجوع قصد بيان الأمر، ده كلام تيمية، الذي لابد منه في جميع الأشياء والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق، وهو الشهادتان. فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت، وربما أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك. الوجه ده جميل جدا جدا، خلينا أشرحه لكم. وبقول الرسول عليه السلام إن النطق بالشهادتين إقرار الشخص أنه هو إيه مسلم، هذا لا يسع أحد ألا يقوم به كشرط لدخوله فين؟ في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قصد ما يجب على جميع الخلق من شهادة الحق أن لا إله إلا الله، لكن ما يتعلق بالصلاة فالصلاة ممكن شخص يشهد أن لا إله إلا الله فواجب عليه الشهادتين، لكن لسه ما وجبتش عليه الإيه؟ الصلاة، إما لعدم علمه بالحكم أو لعلمه وعدم دخول الوقت، أو لعلمه ودخول الوقت وأخرها لقضائها بعد فترة إن هيجمعها مع العصر مثلا زي المتكاسل، اقبلك إزاي؟ إنما بالنسبة لا إله إلا الله لازم يكون فيها ارتباط ويكون فيها لوازم. نعم. الرابع أن هذا كله محمول على من يؤخر عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، لكن هو ناوي أنه إيه؟ ينفذ وحينفذ. نعم. قال أيضا من ضمن الوجوه إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنا طبعا بختصر، قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى هو مقرر على ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل وهو الصلاة. فهمتوا حاجة؟ هو عايز يقول لك احنا عارفين الإيمان قول وإيه؟ وعمل، ظاهر وباطن، مش كده؟ لو كان أربعة فبقول لك القول تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لما يشهد أن لا إله إلا الله ها يبقى صدق بقلبه وأقر بلسانه، والعمل تصديق القول، يعني ايش عرفني أنه هو صادق في كلامه؟ بالعمل، مش كده؟ فبقولك إنه هو لو خال العبد عن العمل كلية يبقى كذاب في كلامه، هيبقى كذاب في قلبه. فهمتوها؟ يبقى معنى ذلك إن اللي قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط عنده، لا السنة مش كذاب في قولي، عنده استعداد للعمل وأن يأتي باللوازم، لكن لم يسعفه الأجل فمات. خبرك إزاي؟ وأيضا ما احتج به أحمد، الإمام أحمد احتج به إن إبليس بامتناع عن السجود لآدم قد لزمه الكفر واللعنة، فكيف من يمتنع عن السجود لله؟ وهذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد زي ما الإمام الطحاوي بيقول يعني أو إظهار الجحد لما كان إبليس، لما كان إبليس كافرا، يعني يقول لك لو كان بس مجرد الجحد يبقى إبليس مش كافر على كده، لأن إبليس كان بيقول إيه؟ لا إله إلا الله، وده خلاف نص القرآن. التاسع إن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. وأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فالصلاة لها شأن انفردت به عن سائر الأعمال. الإخوة اللي كل شوية يسألوا طيب وترك الزكاة وترك الصيام هل نفسه زي ترك الصلاة؟ نقول لا، الأمر مختلف، لأن الصلاة لها شأن انفردت به، انفراد الصلاة من جهة إن ما فيش ولا مكلف على الإطلاق إلا وفي مقدوره أن يؤدي الإيه؟ الصلاة، وهي دليل الطاعة والخضوع، إنما مجرد كلام من غير عمل ما يبقاش إيمان. نعم. والأمر بها موجه لسائر المكلفين بالاستثناء بخلاف بقية الأركان بعد الشهادة، كل ركن بحسبه، اللي عنده مال يزكي، المريض يقدر يعتذر عن الصيام، خبرك إزاي؟ اللي ما عندوش استطاعة بالنسبة للحج مش مكلف بالحج. ابن تيمية سئل عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير شك ويقرون بألسنتهم بالشهادتين، احنا مؤمنين بقلبنا من غير اي شك خالص، لان برضو انتوا هتواجهوا قضية الإيمان بالقلب دي كتيرة قوي، ولكن الإيمان بالقلب مش بالعمل. طبعا الناس بتردد مذهب مين؟ المرجئة. الإيمان بالقلب مش بالعمل، وكتير فسئل عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم غير شك ويقرون بألسنتهم بالشهادتين إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء من فعل الأوامر وترك النواهي. فقال رد مين؟ ابن تيمية يقول كل مسلم يعلم الاضطرار أنه يقول لهم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو سمع كلامهم أنتم أكفر الناس بما جئت به. يعني لو إن الرسول سمعهم بيقول الكلام ده هيقول لهم إيه؟ أنتم إيه؟ أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. يعني ده مش إيمان، ده دي مشكلة كبيرة جدا. دي هيقول لك إيه؟ ده الناس يا شيخ كلهم فين؟ ما فيش حد منهم بيقوم يصلي وقعد على القهوة وممكن يسيب الدين والأمور عادية، يعني كفر الناس دي كلها؟ والله الأحكام قد تنطبق عليهم، إنما شخص بعينه دي مش قضيتنا، دي محتاجة بقى يتولاها الراعي، زي ما الرسول قال كلكم راع وكلكم إيه؟ يتحملوها قدام ربنا سبحانه وتعالى في عدم محاسبة هؤلاء اللي بيتركوا أحكام الله عز وجل، يتحملوها. أما بالنسبة لنا إحنا فإحنا ما لنا إلا النصح والبيان والتعريف بالأحكام، لكن ليس من حق أحد أنه يروح وأنت كافر حقتلك وحستبيح مالك وأخذ أرضك والمحل بتاعك خربه، زي ما بيحصل من بعض إخواننا اللي هم يعني ضلوا في هذا الباب وكان كلامهم أشبه بكلام الخوارج وأفعالهم أفعال الخوارج، وإحنا عانينا منهم الأمرين. يعني عارفينهم ولا ولا أكتر من كده؟ متردوا تكفير وغير تكفير كمان. وهي مشكلة. شوفوا عدم الفهم السلف الصحيح لقضية الإيمان بتؤدي لإيه؟ إن ممكن الشخص الواحد يقول كلام متناقض من الطرفين، فمرة تلاقيه من المرجع يقول لك لا نرى السمع والطاعة المطلقة، واحد تاني يقول لك لا سمع ولا طاعة. ممكن تلاقي واحد يكفر كل اللي موجودين في القوات المسلحة والأمن والجيش، وده ضلال وضلال بين كمان، أخي بالك إزاي؟ وفي المقابل يقول لك العمل مش من الإيمان، ده شرط كمان مش شرط صح. يعني هو خد خصلة من مذهب الخوارج وخصلة من مذهب مين؟ المرجع. نفس القضية في قضية الإيه؟ الأسماء. يقول لك الأسماء توقيفية على النص، وفي نفس الوقت يقول لك يجوز الاشتقاق على ما اشتقه السلف، بيجمع بين النقيض والنقيض في نفس الكلام، وهذا سبب عدم التأصيل العلمي، عدم فهم منهج السلف بالشكل الواضح. وليه؟ لأن أغلب هؤلاء بيبقى مذهبهم مذهب ناقل بس، بينقل الكلام دون استيعاب دقيق لمعانيه وأصوله. فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. طيب، كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، هذه من ضمن المسائل برضو الشائكة، لكن ما أقدرش نسيبها ولا نتغاضى عنها مع أخونا. ليه؟ لأن لابد من بيان الحق بدليله. إحنا قلنا الحكم بما أنزل الله لازم نراعي فيه عدة حاجات. أولا، صرف هذا الكلام للحديث عن الحاكم أو السلطان فقط خطأ، لأن الحكم بما أنزل الله موجه للحاكم ولا للمكلف؟ المكلف. ودرجات التكليف على حسب الاستطاعة والوسع والاستخلاف، مش كده؟ وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. فأنت مطالب بالحكم ما أنزل الله زي ما هو مطالب بالحكم بإيه؟ ما أنزل الله. يعني الأمر عام، الأمر إيه؟ عام في الكل. أضف إلى ذلك إن الحكم ما أنزل الله عبارة عن تصديق خبر ولا تنفيذ أمر؟ ها؟ تصديق خبر وتنفيذ أمر. بس لما نقول أمر يبقى يتطلب وخبر يتطلب إيه؟ التصديق. فمن خوله الله عز وجل حتى على بدنه مطالب بالحكم بما أنزل الله في بدنه، في أسرته، في أهله، في قريته، في مركزه، في محافظته، في دولته، في العالم الإسلامي لو كان خليفة للمسلمين. دي نقطة لازم نحطها في الاعتبار. وعلى ذلك هيبقى ترك الحكم ما أنزل الله هيعود إلى قضية العمل وترك العمل. قد يكون كفر يخرج عن الملة، وقد يكون كفر دون كفر. فهمتوها؟ ها؟ فهمتوها العدة تاني؟ ما هو تنفيذ أحكام الله عز وجل اللي هي تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية. تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية وعدم تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية اللي هو العمل وعدم العمل. فقد يكون ترك العمل كفر مخرج من الملة أو كفر إيه؟ دون كفر. لكن كون إن أنت تيجي تحصر الحكم بغير ما أنزل الله في الكفر دون كفر فقط غلط. ولو جعلته في الكفر المخرج كله برضو غلط. يبقى لابد أن تقول إما أكبر وإما إيه؟ دي في المبدأ. فهمت يا أخوانا؟ يبقى اللي يسمع الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهم يروح الكلام من عباس ده كفر دون كفر، تعرف إن الأخ ده مش فاهم على طول. ليه؟ لأن كلام ابن عباس لا يشمل كل ما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله، وإنما يتكلم عن من نقص إيمانه في التنفيذ لأحكام الله عز وجل، وليس من ترك الأعمال بكله. كلمتين دول لو فهمتوهم هتستريحوا. ما أنا ما الوقت بالنسبة للكلام أنا شايفه واضح قوي. واضح ولا مش واضح؟ ابن عباس بيقول لك كفر دون كفر. هل الحكم غير ما أنزل الله قولا واحدا كفر دون كفر؟ ما ينفعش. يبقى لازم نحمل من كلام ابن عباس على محمل سليم. ولذلك بقى اهو هم اختلفوا في هذه المسألة. يعني ما نقول لك مثلا، نشوف انا اللي كتبته، بنقول يتردد الحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وفق حال التارك للعمل بأحكام الله عز وجل. فإن عطل أحكام الله وألغى تطبيقها على نفسي وعلى ما استرعاه الله وخوله في أرضي وحكم فيهم بما يخالف شريعة الله، سواء كان معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع العباد، أو معتقد أنه مماثل لحكم الله، يعني في قوة حكم الله عز وجل، أو معتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج من الملة. كلام كده واضح؟ دي ما فيش جدال في كفر إنه كفر أكبر. أما إن كان يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل وأنفع العباد، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل، حكم لهوى في نفسه أو لسلب حق غيره أو لرؤية أن ده أنفع للعباد، يعني لأن احنا في عصر متطور أو ما شابه ذلك، أو بينه وبين الآخرين صراع فأدى ذلك لأن يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه مخالف لمنهج الله عز وجل، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل ولا حتى مساو له. اللي زي كده نقول حكمه كفر إيه؟ أصغر. ولذلك ابن القيم ذكر تأويل ابن عباس رضي الله عنه وعامة الصحابة في قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيجي بعض إخواننا من صغار طلاب العلم أو المتأثرين من بعض الناس يقول لك إيه ده كفر دون كفر شيخ، أو ما يتكلم يا أخي اصبر الله يهديك، ما أنت كده يا إما هتبقى تبع المرجع يا إما تبع الإيه الخوارج. معنى أن أنت تقول كفر دون كفر وتصر على أن الرأي ده فقط، يبقى أنت جعلت اللي ما يقولش بكلامك من الخوارج على طول. وطبعا ده مش معناه لو واحد يقول لا انت من الخوارج يبقى الشخص من الخوارج، لان ذو الخويصره لما النبي عليه الصلاه والسلام يعدل، هو بيقول النبي عليه الصلاه والسلام يعدل قسم ما اريد بها وجه الله. طب هو لما يقول الكلام ده فبيتهم النبي عليه السلام بعدم بالظلم وعدم العدل، اهو طلع هو اللي من الخوارج. شفت بقى ازاي لما الرسول عليه السلام اخبرنا ان ده هو راس الخوارج. طيب قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذا قال طاووس وقال عطاء، هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم أنزل الله جاحدا له وقول عكرمة، هو تأويل مرجوح، ده كلام ابن القيم. فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم، يعني اللي جاحد حتى لو حكم بالشرع برضه كفر. يعني منقول مثلا واحد شيوعي ولا يرى الإسلام ولا الدين ولا شيء من ذا القبيل، بس يحكم بالإسلام لأن شايف إن ده المصلح، كفر برضه. أخي بالك إزاي فاهمين ولا مش فاهمين يا أخواننا؟ نعم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، هذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو بعضه. ومنهم من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب إن هم لا يحكم ما أنزل الله، وهو قول قتادة والضحاك، وهو بعيد وخلاف الظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، هو بيعرض آراء الناس واختلافهم في المسألة، ثم يقول شوفوا بقى كلام ابن القيم اللي هو الرأي اللي احنا قلناه لكم في الأول، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. وزي ما قلت الحاكم إن هو لا تطلق على المسؤول أو السلطان أو الرئيس أو الملك، لا، كل المكلفين بأفراد النوعية الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض، اللي قال للملائكة إن جاءهم في الأرض إيه خليفة، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى في لحظة يرفعك فتبقى أنت المسؤول وينزل غيرك ويخليه هو واحد من أفراد الرعية لا حول ولا قوة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمسألة الإرادة الكونية والمشيئة في تبديل الأرزاق وتنوع الخلائق فيما يملكون وفيما يهيمنون بأمر يرجع إلى رب العزة والجلال، فالله يحاسبنا على تقوانا في تنفيذ الأحكام، إن أكرمكم عند الله أتقى، وليس أغناكم ولا يعني أكثركم قوة وحكما أو ما شابه ذلك. نعم. فبيقول نهوت إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا له مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. كلام ابن القيم في قمة الاعتدال والوسطية، والكلام اللي انت يعني ما تخالفش بيه كتاب الله ولا سنة رسوله. نعم. أنا طولت عليكم هانتة، احنا يعني ما عادش الا بس 30 صفحة ونخلص 20 عشرين معلش. نيجي على الكلام على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. يجب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. قضية الطائفة الممتنعة وقتال الطائفة الممتنعة مرجعها برضو للفهم اللي احنا فهمناه، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان مستخلفا في أرضه على حسب درجة استخلافه واستطاعته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. فلو إن في واحد يملك الناس كخليفة لهم ملكية أمانة واستخلاف يعني، يبقى المفترض فيه إن لو واحد من الرعية أو دائرة استخلاف أو قرية أو ما شابه ذلك امتنعت عن تنفيذ الأحكام وجب جبرهم على تنفيذ الأحكام طالما أن الاستطاعة له وهو بيطبق شرع الإسلام. ومن هذا المنطلق كان قتال مانع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق لما منعوا أداء العمل والأحكام، وبرضو اللي ارتدوا عن الإسلام فربنا سبحانه وتعالى أمر بمحاربتهم ومقاتلتهم، وكان أبو بكر الصديق مع كل الصحابة واتفقوا على قتالهم. يجب بإجماع قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلاة الخمس أو عن أداء الزكاة أو الصوم المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل. يعني أنت طالما ربنا ادك القدرة والاستطاعة يبقى لازم تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى في من خولك واسترعاك. ودي برضه حتى بتبان في الأسرة، يعني واحد متجوز وحده وهو قيمها وهي تحته وهو مسؤول في أهل بيته وهي لا تؤدي فرض الله عز وجل وتسب دين الله عز وجل وبتعمل أشياء من المنكر البين الواضح، لا بتصلي ولا بتصوم، ويقول لك والله أنا سيبها أم العياء. لا، ما تنفعش أم العياء، أنت تقعد معاك ده خالص، لازم تغيرها تمشيها. ليه؟ ده بيدخل في برضه نفس الحكم في قتال الطائفة الممتنعة، بس بدل ما على مستوى الحاكم على مستوى الاستطاعة والوسع بالنسبة للشخص. لكن بعض الناس لما جم يتكلموا عن هذه المسألة خدوا تصور معين بس على ان الامر يخص الحاكم، والحاكم ده بقى حكاية يفصلوا عليه الاحكام واتكلموا عليه في حاجات كتير جدا جدا، في حين ان الامور عامة في المكلفين وليست فيهم في حاكم المسلمين فقط. يعني دي من ضمن الاشياء اللي الواحد بيشوفها في اللي بيكتبوا في قضايا الايمان والكفر وكده، يعني ان هو ناسي خالص ان كل الناس، وهذا يدل على شيء، فانما يدل على ايه؟ على أهمية دراسة قضية القضاء والقدر وعلاقتها بالأمر والاختيار والتكليف اللي احنا درسناها في دورة منية القديم، في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان واستخلافه في الأرض وقضية الأمانة والمعاني ديت. ما ينفعش ان انا اخذ التوحيد مستقل عنها، لازم اخذ توحيد العبادة مرتبط به بالحكم العليا من خلق الإنسان ووجودي في هذا الكون، كده اقدر اتصور التصور الصحيح، وإلا حيبقى نظر في ضيق وكلامي فيه خلل ويؤدي إلى لبس وأشياء كثيرة جدا نحن نعرف لوازمها. أم تيمية ضرب أمثلة من أشياء حدثت في عصره، وكان يعني لابد من مقاتلة من امتنع عن تطبيق شرائع الإسلام. يعني يقول أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمسة ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم ولا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، يعني هو بيتكلم إن لازم الشريعة تقام حتى لو امتنعوا عن حكم واحد من الأحكام، برضو لازم ينفذوا حكم ربنا سبحانه وتعالى. بس الكلام ده خلي بالك، أما نقول قتال الطائفة الممتنعة، الكلام ده موجه لمين؟ لولي الأمر. إنما ينفع واحد من أحد الرعية يقول لك والله أنا بقى رايح أقاتل الطائفة الممتنعة، فهو يوجه الطائفة الممتنعة لمين؟ يقول لك والله يا أخي طالما في حاجة فيها منكر، أنا فاكر مرة من المرات أيام ما كنا شباب يعني مع مجموعة من الإخوة، هم فيهم كده ناس عاملين فرح وجايبين فيه فسق ومنكر، فالإخوة عايزين نروح يكسروا الفرح باللي فيه. ليه يا أخي؟ في حق مشتغل منكر، ده بيتكلم عن قتال الطائفة الممتنعة. قتال الطائفة الممتنعة، فيحتج بقتال الطائفة الممتنعة على إنه هو هياخد أخينا وثلاثة هيروحهم يقطعوا الحبال بتاع الصواد المنصوب، أخبر لك إزاي، فيقع اللي فيه وتبقى كارثة، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، أخبر لك إزاي. فطبعا الناس لما عرفوا إن الناس دي بتترصد بهم راحوا استعدوا عليهم الأمن وبقت عرك، وفي النهاية أغلبهم قضى 10-15 سنة في السجن، وطلع يقول إحنا والله ما كناش فاهمين وكذا وكذا وكذا. هي المسألة كون إن هم يتحملوا المسؤولية أمام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لم يجعل لي عليهم سبيل، أنا لي النصح. بخلاف لما تكون أنت محتسب في أيام عمر الخطاب أو في الخلافة الرشيد، لو شفت منكر بتسكتش، لأن لما تروح تبلغ عنهم تقول ده هو منكر، الحاكم نفسه مش هيسكت، هيمنعهم، ولو بدأوا يحاربوا يحاربهم، لأن هنا نقول أحكام الطائفة الممتنعة. فاكرين كلام عبد الله بن مسعود في تأويل الأمر، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر إيه تنفيذه، لما قرأ قال الله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إيه، قال ليس هذا بزمانها قلوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فقد جاء زمانها، لأن زمان عمر الخطاب وزمان عبد الله بن مسعود القوة والعزة للإسلام والمسلمين، فأي واحد يشوف منكر ما يسكتش عليه. إنما دلوقتي لو رحت أقول لهم ما بيسألوش فيه، فأنا بعمل اللي عليا في النصح، استجاب وما استجابوش مش مسؤوليتي, مسؤولية غيري. ودي نفس القضية برضو فيما يتعلق بإيه؟ بقضية الأقصى ورد المسجد الأقصى, والأقصى راح عملت له إيه؟ الكلام ده بتوجهه لي يعني أنا نفسي الأقصى الوقت هو يرجع وربنا يقضي على اليهود قضاء مبرم وعزة الإسلام ومجد الإسلام, وما فيش واحد عنده إيمان في ديني إلا ويتمنى ذلك. بس الأمر ده موجه لي ولا موجه للمسؤول ولا المسؤولين من المسلمين؟ ما تفرق يا أخي من الكلام. أنا أنصح وأقول والله دي مسؤوليتهم يتحملوها قدام ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما علي أن أستقيم على طاعة الله عز وجل وأن أؤدي ما استخلفني فيه. لعل الكلام يكون واضح, وهتلاقي الكلام واضح ومنسجم متوافق, ما فيش فيه تعارض ولا فيش من هذا القبيل. طيب أنا بعجله هان. طيب هجاوب عليهم بس طيب خلاص أخلص الموضوع. هو الأمور اللي سبب الإشكالية بالنسبة للي بيجي يسأل أسئلة زي اللي أنا قرأتها دلوقتي, إن الأخ ما بيحضرش إلا محاضرات عابرة, هو بيظن إن المحاضرة هنا مستقلة بذاتي عن اللي فاتت. لا, المحاضرات دي متصلة بأول محاضرة أخذناها في أول دورة, ولذلك احنا نقول لا ينتفع من هذه الدورات إلا من حرص كل الحرص على أن يتعلم كأنه طالب في كلية, وحرص لأن يتعلم للعلم وابتغاء مرضات الله عز وجل وثواب الدعوة. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إنما اللي جاي لنا ضيف دلوقتي وماشي وجيه محاضرة وساب الثاني وما بيتابعش, فهو طبعا لازم يسأل أسئلة تدل على إنه هو ما فهمش أو ما معش معانا القضية وما هوش متابع, مجرد بس جاي ضيف كده قاعد باشا وخلاص. فاللي زي دول احنا نجاوب على اسئلتهم ونحترمهم, بس ما يشغلش وقتنا عن الواجب اللي احنا نعمله. مظبوط ولا يا شباب؟ ردوا عليا. قال لا, انتوا زعلانين ليه؟ امال انتوا عايزين المحاضرات؟ ما عادش ينفع يا اخواننا. انا بقول دلوقتي وبوجه رساله لكل اخواننا الدعاه والمشايخ, وخصوصا الاساتذه الجامعه المتخصصين من الدعاه. لا يصلح الان مجرد ان واحد يقول محاضره بدون متابعة الطلبة اللي بيحضروا, اللي استفاد استفاد واللي ما استفادش ما استفادش. الطالب اللي جاي باشا دي خلينا نقول بصراحة يسمع كلمتين ويمشي على مزاجه, لا هيتعلم ولا هينفع الأمة بحاجة. لا, لازم يكون فيه منهج زي ما عملنا في العقيدة يتعمل في الحديث, واحد يحتسب وقته لله عز وجل ويعمل لنا مادة الحديث بحيث يطلع ناس فاهمين يعني ايه حديث صحيح وضعيف وازاي يحكم الحديث ويميزه. عايزين ناس كذلك في الفقه ووصول الفقه, ناس في علم اللغة في التفسير, مواد العلم الشرعية كلها تكون بهذا الشكل, تسجل وتصور ويؤلف لها كتب مخصوصة عشان بعد كده الناس تتعلم بتلقائي. إنما الشيخ يقول لك لا, أنا خلي الطلبة يقول ويقعدوا عند الشيخ 10 سنين ويطلع ما يسمعش أصم وأبكم إلا في دائرة الشيخ فقط, خارج دائرة الشيخ أو المحافظة اللي فيها الشيخ ما يسمعش لحد خالص. اللي زي ده بيبقى ضرره أكتر من نفعه. أي والله, لأن هو تصوره يظن أنه الحق وأن غير كده باطل, في حين أنه هو ممكن يكون على باطل وهو لا يشعر. فإحنا عايزين الأمور تتغير. أما الأمة الإسلامية هتغير إزاي إن ما كانش فيه منهج علم ومتابعة؟ يبقى الأمة هتفضل في وضعها من سيء إلى أسوأ وهكذا. أنا هجاوب على الأسئلة يا شيخ عادل. ما عادش بس اللي حوالي يعني كام 12 صفحة خلصها. هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ ابن تيمية رجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام على ذلك, بخلاف لما يكون شخص بمفرده. نعم, ده ملخص المسألة كما ذكر الشيخ ابن تيمية, وأنا بسرع الكلام هو عشان ما نطولش عليكم في المحاضرة. نيجي بس الحاجة مهمة جدا لابد من تحقيقها وبيانها وتفصيلها علشان ما نرجع لهاش تاني, اللي هو مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقيق أركان الإيمان. مهم المصطلح ده, تارك إيه؟ جنس العمل. مصطلح تارك جنس العمل هل هو كافر معدوم الإيمان أم هو مؤمن ناقص الإيمان؟ أظن طبعا اللي خدتهم من القواعد كافي أن أنت تجاوب حتى من غير ما أتكلم. ها أتكلم ولا بلاش؟ أنتوا فاهمين كويس جدا جدا المسألة دلوقتي، تارك جنس العمل. بس هنا في حكاية المصطلح نفسه، هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام وأحدثت فرقة كبيرة بين عامة المسلمين الراغبين في التمسك بنهج السلف وأتباعه، ودي تلاقيها في الإخوة أكثر منها في العامة. ومن المعلوم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإيمان بكلام الله ورسوله إلا إذا صدق الخبر ونفذ الإيه؟ الأمر وقام بالعمل، فأتى بالقول والعمل معا. فالعمل ركن أساسي في الإيمان، وفاقده فاقد للإيمان. فلا يتصور من مسلم كما تقدم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وقد بيت النية وقت شهادته على أنه سوف يصدق الله في خبره وسوف لا يطيعه في أمره، كلام ده غير ممكن خالص. أقول لك أنا يعني أصدق الله في الخبر ثم أفعل كل ما يحلو لي من أنواع الشرك والدعاء الأموات والطواف بالقبور وغير ذلك، كل ما يوجب لعنة الله عز وجل يفعله ويقول أنا رجل أصدق خبر الله، أبدا الكلام ده لا يصح. تارك العمل الذي يصدق الخبر ولا ينفذ أمر الله عز وجل معدوم الإيمان، فاقد لعمل القلب وعمل الجوارح معا، واضح لغاية كده. هذا هو الكلام الذي يتوافق مع العقل ومع النقل ويقع أيضا على القلب والفطرة، واضح ولا صعبة دي؟ طيب، أما الحديث عن جنس العمل وعدم دخوله في مسمى الإيمان وأن الإنسان إذا لم يعمل شيئا بالكلية فهو ناقص الإيمان، فهذا كلام باطل مخالف لما دلت عليه الأصول القرآنية والنبوية. لبا استخدام مصطلح جنس العمل فيه نوع من الخلط والغموض وعدم الوضوح، لأن تارك جنس العمل قد يذكر ويراد به تارك العمل بأسره، وقد يذكر من قائله ويريد به ترك بعضه دون بعض. فإن حملت كلامه على ترك الكل يقول لك والله أنا قصدي الإيه؟ البعض، الجنس بمعنى البعض. وإن حملت كلامه على ترك البعض يروق يقول لك أنا قصدي الكل. وإن حملت كلامه على ترك جنس العمل اللي هو العمل الظاهر عمل الجوارح يقول لك لا أنا قصدي عمل القلب. وإن حملت كلامه على عمل القلب هيقول لك عمل الإيه؟ الجوارح. يبقى اللي زي ده ما عرفش أمسكه. يبقى ساعة ما يتكلم في مسألة الجنس، مع أن مصطلح الجنس الوقت عاد بيحمل على مصطلح سيء جدا، لكن إحنا بنقول لك يا عم الحاج خلينا مع المصطلحات الشرعية ونريح نفسنا من هذا الكلام. نعم. السلف الصالح اشتد نكيره على المرجئة لما أخرج العمل من الإيمان، لأن طبعا قضية الإيمان زي ما أنتم شايفين كلها بتدور على مسألة الإيمان، العمل من الإيمان وليس من الإيمان. والشيخ الألباني أنكر عليهم إنكارا شديدا وتكلم في هذه المسألة بشكل رائع. بقي الحديث عن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزءا، وده برضه من الحاجات اللي احنا وضحناها قوي، لأن كانت المحاضرة الأولى اللي هي رقم 16 في قضية الإيمان مريحة جدا، وتقدر هنوضح لكم محاضرة زيها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأخيرة بإذن الله تعالى. أكمل شغلي وبعدين نتكلم عادي ملك إزاي؟ هاجوا هات هات هات هات هنكلم عنها هاجوا. مسألة انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزءا، خلي بالك بالحتة دي. يعني لو انتفى البعض في عمل الجوارح يبقى هينتفي في القلب إيه؟ البعض. انتفى الكل في عمل الجوارح هينتفي الكل فين؟ في عمل القلب. لازم من التلازم وعلاقة التلازم ده يكون واضحة، وهذه هي التي بني عليها قضية زيادة الإيمان وإيه؟ نقصان. ولذلك المحاضرة المتعلقة اللي هشرح فيها الصور التوضيحية في بيان حقيقة الإيمان في الأصول القرآنية والنبوية بشكل تشوف فيه زيادة الإيمان ونقصانه وهذه الأركان، يا ريت ما حدش يعني يتخلف عنها، تحضروها. وخصوصا كمان قضية إيه الزيادة والنقصان في الإيمان اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة الجاية، قضية الاستثناء في الإيمان مهمة جدا جدا. وعلى هذا الأصل اتكلم ابن تيمية وابن القيم في قضية إن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. بس هنا نقطة بقى عايز أتكلم عنها عشان خاطر السؤال اللي الأخ بعته. الأخ ده بيقول: السلام عليكم، قرأت في كتاب الشيخ ياسر برهامي في مسألة الإيمان إن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المهم ذكر كلام يعني جابه من كتاب المنة بتاع الشيخ ياسر، على إن الشيخ ياسر بيقول بنفس الأصول وكده. يعني خد بالك إزاي، إحنا يسعدنا إن يكون هو متوافق مع هذه الأصول. خد بالك إزاي، يعني يكون إن أنت تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وتفهمها صح، بحيث لو وجدت فيه مخالفة تقول مخالفة، حتى لو من الشيخ ياسر، حتى لو من الدكتور محمود، ده شيء يسعدنا. انت خبالك ازاي، لان احنا حرصين كل الحرص ان احنا نتفق على الحق والدليل، مش ان واحد مثلا لو انا ذكرت ان الشيخ ياسر قال كذا وده خطأ سواء في الاسماء او في الايمان فالاخ يزعل، كأن يعني احنا لو ذكرنا الشيخ ياسر بهذا الامر انقصنا من قدره ووضعنا من شأنه. وانا بقول لك هذا جهل منك بنظام التعامل مع الدليل وفقه الدليل وكيفية التعامل مع أهل العلم، لأن ما فيش تقديس لحد من أهل العلم. يا أخوانا أنتوا ليه يعني تقول لك الشيخ كأنه معصوم؟ هو إحنا عندنا كهنوت، هو الدكتور محمود مثلا لو قال كلامه فيه مخالفة يبقى علشان أنت بتحب الدكتور محمود تسكت ولا تنصحه؟ إحنا عايزين الأمور تكون غير كده. أنا ما قرأتش كلام ياسر في المنة، بقول لك بصدق لم أقرأ للشيخ ياسر في المنة إلا قضية الأسماء بس حوالي صفحتين ثلاثة، إنما باقي القضايا هو الشيخ ياسر بينقل اللي موجود في العقيدة الطحوية في غيرها من كتب الآخرين، يعني مش له تأصيل علمي مستقل يتميز به عن غيره، هو بيحاول ينقل، فأحيانا في وسط النقل بيعبر عن وجهة نظره أو عن خطأ وقع فيه الآخرين أو وقع فيه الآخرون دون أن يحققه الشيخ، ده مسألة وردة. يعني مثلا لو نقل كلام الطحاوي في الإيمان أو نقل كلام غيره في قضية الأسماء الحسنى أو في غيرها من القضايا، الشيخ نقلها من هذا الأمر، فبعض الناس يظن أن اللي كتبه الشيخ معصوم وما فيش فيه خطأ. يا أخي بقى خلاص عيب، إحنا بنقول لك المنطق دي عايزين أن إحنا نخرج نفسنا منه، كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد مع احترامنا الكل. فأنا دلوقتي صحيح قرأت بعض المقتطفات في بعض الكتب أو في بعض المواقع الخاصة بهم أو كده يعني، لكن أنا لا يعنيني، ولذلك أنا مرضتش في قضايا الخلافية حوالين مسألة الإيمان، أنا مرضتش أدخل فيها، أنا حبيت يكون كلامنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيش فيه أعلم منه في تحقيق المسألة، ولا يعني برضو ان ابن تيميه معصوم، لكن هتلاقي ان اغلب كتاب منه الرحمن اللي احنا ذكرناه في الدوره دي من دوره منه الرحمن كله منقول عن ابن تيميه ومن القيم، ومنقول برضو عن امام الطحاوي في الاسماء والصفات في دار اصول العقيده، لكن جينا هنا قلنا لا ده خطا وقع فيه الامام الطحاوي وكان من خصال المرجئه، اقول لك يا اخي مش عيب ولا حاجه ان الشخص يخطئ، الحق يؤخذ بالباطل ورب. وكذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لما أنكر على الإمام الهروي، وابن القيم لما أنكر على الإمام الهروي في منازل السائرين، وكلمنا على الكلام ده بالتفصيل، ووجد كلاما طيبا عند الصوفية فمدحهم وأثنى عليهم فيه ورد عليهم كلام هو شنيع جدا ووصفه بالكفر وأشياء كثيرة، فمنهجنا منهج الوسطية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدل. ولذلك أنا بقوله اسمعوا الكلمتين اللي كتبتهم دول، هنا نقطة مهمة جدا، عدم استيعاب هذه الحقائق اللي اتكلمنا عنها في الإيمان أدى بكثير من الناس إلى إخراج أعمال الجوارح من الإيمان وتصور وجود عمل القلب وقول اللسان مع انتفاء العمل بالجوارح والأركان، فيشابه كلامه بتمام كلام المرجئة، وربما لم يقصد ذلك، يعني اللي قال الكلام ده نفسه لا يقصد ذلك، ولا خطر على بالي أن يترك شيئا من الأعمال، بل تجده ملتزما بالسنة هو وأهل بيته. يعني ممكن واحد فعلا يقول لك العمل تارك العمل ليس بكافر، كفره كفر أصغر، أخبرك إزاي، وترك الصلاة بالكلية كفر كفر أصغر، خلي بالك قال الكلام ده وكتبه، فهو يتوافق مع مذهب مين؟ المرجع. لكن حاله ما هوش حال المرجع، هو وأهل بيته، وتجد أيضا امرأته سائرة ووجهها مطيعة لربها، ساترة لوجهها مطيعة لربها، زي ده سليم النية، لكن أخطأ، أتي من قبل فهمه، في قصور في الفهم، ونقل بدون تحقيق ولا بدون تحرير المسألة، ما فيش توافق في لوازم قوله. مثل هذا ينبغي عدم المصارعة في ضم كثير من علماء السنة إلى المرجئة، فهؤلاء نحسن الظن بهم ونحسبهم مخلصين في إيمانهم، محبين لدينهم، موحدين ربهم، متبعين لسنة نبيهم، وما أخطأوا في كلامه يرد عليهم، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم. وشتان بين ضم هؤلاء إلى ظاهرة الإرجاء وبين كثير من المحسوبين على العلماء، وهم جلوس يشربون الشيشة والدخان وينزعون بأيديهم عن وجه المؤمنة حجاب الإيمان، هم دول اللي تقول عنهم مرجئة، اللي يقول لك بس يكفي بقى، نقول ايه طالما قال لا اله الا الله يخش الجنه خلاص، وهو حاله يدل على الارجاء الفعلي، انما واحد ملتزم، وهو ملتزم وزوجته ملتزمه واهله ملتزمين وبيطبقوا السنه وبيتحروا فيها، فانا ما اقدرش اضم الدال اقول ده خطا في فهمه، خطا في استيعابه او في نقله للمعلومه. لكن مساله ان يقول لك زي اللي يقول لك الشيخ الالباني مرجئ والشيخ فلان مرجئ وضم كل العلماء اللي ما هماش موافقين عشان كلمه بس ادركها وحققها، لا، لازم نميز بين هؤلاء وبين هؤلاء، اللي بيحلق اللحية تشبها بالنسوان ويحلون ما حرم الله في نص القرآن بالتأويل الباطل وشبهات الشيطان، مثل هؤلاء إن ذكروا شيئا من كلام الإرجاء فحالهم يشهد بأنهم هم المرجئة حقا، وإن كان معيار الحق والباطل هو التحكم إلى النص والدليل دون الحال والكلام العليل، وإنما القصد ألا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. أنا كتبت الكلمتين دول عشان السؤال اللي جاي ده شو يعني، هو لو كان صبر كان لقى الكلام كله وصل، بس حاجة تانية؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف يا شيخنا الذين لم يفعلوا خيرا قط دخلوا النار وقد شهدوا بشهادة التوحيد وعزموا على تنفيذ العمل ثم ماتوا فهم معذورون، فلماذا أدخلوا النار؟ يعني أقول لك هم دخلوا النار، هم يخرجوا من النار، خبلك إزاي؟ يعني في من قال الكبائر واحد ناوي على إنه هيصلي ولسه ما أداش الصلاة وعد فرض واثنين وثلاثة فمات مرتكب كبيرة ويقول لا إله إلا الله على النية إنه هيصلي، خبلك إزاي؟ تحلت بس وعزب بكبيرته تحت المشيئة. قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، ما يجب علي كمسلم للتمكين لدين الله عز وجل تطبيق شريعته، وماذا يجب علي تجاه الحاكم الذي لا يريد تطبيق شرع الله مع مطالبته أي الحاكم التطبيق لتطبيق شريعة الله عز وجل؟ اللي يجب عليك السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق فيه في معصية الخالق، وانت برضو نفس الكلام موجه ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك رجل على قد حالك، استطاعتك محدودة وكلفك بأشياء، نفذ أوامر الله عز وجل على قدر الوسع والطاقة، فقد أديت توحيد العبادة لله عز وجل، ده المطلوب منه. إنما أقولك أنا عايز أسعى للتمكين، انت بتاخد بأسباب التمكين من خلال التزامك بشرع الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وإلا وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن هو يقول لك أنا عايز، هو بيتخيل عالم مثالي على رغبته هو وعلى إرادته هو. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مع الحكم العليا اللي احنا درسناها، لأني سأل هذا السؤال يا ريته كان حضر، إن كان حضر يبقى ما ذكرش كويس دورة منت القديم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس إيه، وكان يمكن للكل مرة واحدة ولا يزالون إيه مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فكن ممن رحم الله عز وجل. إن قضية التمكين الذين إن مكناهم في الأرض فمكنك على استطاعة محدودة، هو ده اللي حيسألك عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الحاكم ولا عن رعيته؟ يا أخي يعني خلي الفهم بتاعك فهم أوسع. من هذا. ذكرت من المعطل لشرع الله يعتبر من الكفر الأكبر، ثم ذكرت فضلتكم من الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان بسبب مكيدة الأعداء له مثلا فيعتبر كفر أصغر. فهل نفهم من هذا أن التارك للحكم أنزل الله والمعطل له إذا كان بعذر مثل هذا يكون كفرا أصغر؟ ثم إذا كان ذلك كذلك أفلا يكون هذا الكلام يشبه كلام من فرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا؟ والله كلام من القيم اقرأه تاني وبتمعن وانت هتفهم وتستوعب. لكن واحد جاء يعني هو فهم من الكلام اللي عايزه مش اللي من القيم عايزه، اخبرك ازاي وهذا الفهم عايز يلزمنا بيه؟ لا، ارجع لكلام من القيم واقرأه وانت هتفهم هو عايز ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم. في ليل بهيم اصدق النجوى وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، اناجي الحق في ليل بهيم اصدق النجوى وادعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.